سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من نعم الله عز وجل أيها الأحبة على العبد وعلى طالب العلم أن يرزقه الله عز وجل همة الاستمرار في حضور مجالس العلم. هذه نعمة يفقدها أكثر طلبة العلم، والإنسان مع انشغالات الحياة تتفاوت الهمم وربما تقصر وتضعف، فإذا رزق الله عز وجل العبد همة على الاستمرار والمواظبة هذا يفلح ولو بعد حين بإذن الله، يفلح ولو بعد حين. أما الإنسان الذي يكون متحمسا في البداية وسرعان ما تفتر به الهمم وتتقاصر به فهذا قل أن يفلح. يعني ليست القضية هي مجرد فقط أن تحضر بداية الدورات أو أن تحضر مجالس عامة من دون أن تعقلها، لابد طالب العلم إذا أراد أن ينجز ويشعر بالثمرة أنه تقدم خطوات للأمام، يعني تشعر أنه في إنجاز في تقدم، الآن تطورت في هذا العلم تطورت في ذاك العلم، هذا لا يكون إلا بالمواظبة والاستمرار على حضور المجالس، سواء كان أنت ممن يحضر المجالس العلمية أو ممن رزقك الله مثلا مهارة سماع الدروس الصوتية، هذه أيضا جيد وباب مفتوح من أبواب طلب العلم في هذا الزمان. فدائما الاستمرار بعد توفيق الله أولا وأخيرا هو الذي ينتج، هو الذي يصنع منك شيئا، الاستمرار والمواظبة. وأما التقطع والفترات في حياة طالب العلم عدم المتابعة لما يؤخذ، ممكن أن تأخذ مثلا تحضر الدرس الأخير الدرس قبل الأخير وتنسى الدرس ولا تراجع ولا تتابع، هذه قضية عدم المتابعة والاستمرار هي التي تجعلك تشعر أني لا أنجز أني لا أتقدم، ثم بعد ذلك تنقطع عن الطلب لأنه خلص تشعر لا ثمرة من استمراري في هذا الجانب. تظن أن القضية المشكلة في العلم أو أن العلم صعب، وفي الحقيقة المشكلة في شخصك في طريقة تعاملك وتناولك للعلوم الشرعية وليس للعلم. العلم بإذن الله مذلل ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهو بحر العلوم. فإذا العلوم ميسرة والله عز وجل يسرها في هذا الزمان أكثر من غيره. أنت لو نظرت إلى حجم الكتب والطبعات وكل شيء ميسر، ربما تنزل أي شيء بأي طريقة بأسر وقت، في ساعة واحدة عندك مجلدات ضخمة. لكن الإشكال إذن في طريقة تناولنا مع العلوم الشرعية وكيف نتصرف معها. أهم شيء أيها الأحبة هو فقط ما أنبه عليه الاستمرار والمواظبة، سواء في حضور المجلس في المراجعة والمتابعة بعد انتهاء الدرس في حفظ المتن أو الكتاب المدرس في هذه الفترة. لا تتكاسل، لا تسوف، إياك أن تقول والله بعد أن أنهي الدورة أبدأ في حفظ نظمها، لن تحفظ خذ مني. إذا كنت ابتداء شرعت بهذه النية أعلم أن يصعب أن تحفظ، لأنه خلص بعد حضور هذه الدورة إما أن تنشغل تأتي دورة جديدة تتشوف إلى علم جديد تجد نفسك خلص تكاسل، خلص أحفظ بعد كذا بعد كذا بعد كذا، الشيطان يجعلك تسوف حتى يسقط هذا المتن، وهكذا تذهب كل المتون المبتدئة، ثم تجد نفسك تتشوف للمتون المتوسطة تدخل فيها من غير ضبط ومن غير وعي، تجد أن الأمور غير واضحة في مشاكل، تضطر أن ترجع للمتون المبتدئة التي درستها حتى تحفظ، تشعر أن هناك ثقل. يعني الإنسان أصعب شيء عليه في الطلب أن يعود إلى شيء مضى، أي أنت كتاب درسته ومضيت وانتهيت منه عد إليه تشعر أنك في ثقل في معركة. حتى أنت انظر في مثلا وردك في القرآن في المراجعة من يحفظ، أن تحفظ الجديد سهل تحضر الجديد سهل، لكن تراجع شيء مضى تشعر هناك في ثقل على النفس، وهذا الثقل لأنه حقيقة قيمة العلم في المراجعة. وكان مشايخنا الأفاضل يقولون ليس طالب العلم هو الذي يكثر من اقتناء الكتب، ليس العلم هو بكثرة الكتب. كثير من مشايخنا كان عنده مكاتب صغيرة ربما لا تعدو رف ثلاثة رفوف أربعة رفوف، لكنه يضبطها مثل اسمه هذه الكتب، ينتج يقدم يدرس ويعلم ما يحتاج إلى أكثر من ذلك. وإنسان عنده مكاتب ما شاء الله على الحيطان لكنه لا يضبط منها كتابا واحدا، إيش استفدنا؟ إذن الثمرة المرجوة ضعيفة. فإذا على طالب العلم أن يحكم ضبط وقته وعمره وأن يتابع وأن يرزق. أسأل الله دائما أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه الهمة في الاستمرار وأن يصرف عنه الشواغل والقواطع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونعود لما بقي علينا في شرح النظم الصغير أيها الأحبة، وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن مبحث جديد من مباحث دلالات الألفاظ، وهو مبحث ماذا؟ العام والخاص. قلنا نحن الآن نتكلم عن دلالات الألفاظ باعتبار ماذا؟ باعتبار أنواعها. احفظ هذه الكلمة، نحن نتكلم الآن عن دلالات الألفاظ باعتبار ماذا؟ أنواعها: أمر ونهي، عام وخاص، مطلق ومقيد. التقسيم الثاني: دلالات الألفاظ باعتبار وضوحها وقوتها في الدلالة. يأتي عندنا ما سيأتي اليوم بإذن الله: النص والظاهر والمجمل وما يقابلها. ثم نتكلم عن دلالات الألفاظ باعتبار جهة دلالتها على الحكم، تتقسم إلى منطوق ومفهوم. إذن هي ثلاثة أقسام من أقسام دلالات الألفاظ هي التي سنتكلم عنها في هذا النظم الصغير. نحن الآن في التقسيم الأول، هو تقسيم دلالات الألفاظ باعتبار أنواع. إيش أنواع الدلالات أو الألفاظ التي نتكلم عنها؟ أنواعها أمر ونهي، وهذا فرغنا منه، عام وخاص، مطلق ومقيد. نشرع اليوم بإذن الله أو نكمل ما شرعنا فيه في قضية العام والخاص. ما تعريف العام أيها الأحبة اصطلاحا؟ لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. هذا مهم تحفظه. العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة. المسلم أو المسلمون، هذا خلص، هذا اللفظ وضعت بهذه الصيغة، جمع اتصل بأل الاستغراقية، إذا تقول هو لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له كل مسلم. ودفعة واحدة يعني هي المسلم أو المسلمون، كلاهما من ألفاظ العموم، تصدق دفعة واحدة على كل إيش. لو قلت لك أعطي المسلم، يجب عليك أنك تعطي كل المسلمين. لو قلت أعطي المسلم، يجب عليك أنك تعطي كل المسلمين. الآن تجد تقضية التخصيص بالعرف أو ما شابه ذلك، لكن أصل اللفظ، أصل أعطي المسلم، تقول المسلم لفظة من ألفاظ العموم، مفرد اتصل بأل الاستغراقية، أو أعطي المسلمين جمع اتصل بأل الاستغراقية، فيجب أصل هذه اللفظة معناها أعطي كل مسلم. فلاحظوا أن الجملة تشمل الجميع، أو اللفظة تشمل الجميع دفعة واحدة. هذا تعريف العام، لفظ مستغرق لجميع ما يصلح دفعة واحدة بلا حصر. قلنا إيش يعني بلا حصر؟ لماذا زدنا هذا القيد؟ حتى نخرج إيش؟ لا، كلمة بلا حصر، دفعة واحدة تخرج المطلق، أما بلا حصر حتى نخرج الأعداد. فلفظة مئة لفظة تستغرق ما يصلح لها مئة دفعة واحدة، لكن بحصر. بحال قلتك أعطي مئة، خلص تعطي مئة، هي لفظة تستغرق جميع ما تصلح له دفعة واحدة، لكن بإيش؟ محصور. فلا يسمى عاما عند الأصولين. العام ينبغي اللفظة لا تكون محصورة. المسلم أو المسلمون، الصائمون، الذاكرون، من، ما، أي، لا يوجد لها حصر بعدد معين. طيب، يقابل العام الخاص، إيش تعريف الخاص؟ أيوة، اللفظ الدال على واحد أو ما يتناول واحدا أو اثنين فصاعدا بحصر. ما يصدق على واحد أو اثنين فصاعدا بحصر، هذه الخاص. إيش أمثلة الخاص؟ العالم، الأعداد، والنكرة في سياق الإثبات، كما قلنا جاء رجل من وجاء من أقصى المدينة رجل. الآن رجل هي تتناول كم؟ تتناول واحد فقط، هي كم واحد اللي جاء؟ أنت إيش فهمت وجاء رجل؟ إن هناك واحد، فكلمة رجل إذن هل هي مستغرقة لجميع الذكور البالغين؟ لا، هي تصدق على واحد منهم وإن كان غير معين. طيب، اليوم نشرع أيها الأحبة في مبحث جديد وهو يتعلق بالعام. الآن سنعود الكلام عن العام. قضية الخاص أنا فقط بدي إياك تعرف تعريفه وإيش الألفاظ التي تستخدم له. نعود الآن إلى العام. قلنا أيها الأحبة الشريعة الإسلامية لأنها شريعة لكل زمان ولكل مكان، فكانت النصوص ابتداء التي جاءت في الكتاب والسنة أغلبها عامة، لأن أحكام تشريعية لكل الأمة، من فعل كذا عليه كذا، من قتل يفعل كذا، انظر كلها ألفاظ عامة لأن أحكام إلى قيام الساعة. لكن من القواعد المشتهرة في أصول الفقه أنه ما من عام إلا وقد إيش؟ وقد خص. يعني أن يبقى العام على عمومه الشامل المطلق صعب جدا، نادر جدا يذكرون فقط آية أو آيتين من كتاب الله، وإلا الأصل أنه ما من عام إلا وقد دخله التخصيص بوجه من الوجوه. طيب ما معنى التخصيص؟ هذا المصطلح الجديد، ما معنى تخصيص العام؟ وانتبه، فرق بين مقول الخاص والتخصيص. الخاص مقابل العام، التخصيص لا، هي عملية تدخل على العام، فلا يعني تخلط بين مصطلح الخاص الذي ذكرناه في الدرس الماضي والتخصيص. ما هو التخصيص أيها الأحبة؟ كلمة تخصيص من الناحية اللغوية إيش تفهم من كلمة تخصيص؟ هو تمييز الشيء عن غيره، خصصت هذا عن هذا يعني ميزته، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح الأصولي عندما نقول تخصيص العموم، معناه أن يقصر حكم العام على بعض أفراده لدليل، هو الذي اقتضى هذا القصر. إيش التخصيص؟ نعيد مرة أخرى، قصر العام على، أو قصر مش العام في الحقيقة كما قلنا، قصر حكم العام على بعض أفراده لدليل، وهذا كما ترون أمامكم قصر حكم العام على بعض أفراده بدليل. الآن متى رتب حكم شرعي أيها الأحبة على لفظة من ألفاظ العموم؟ عندنا حكم شرعي رتبه الشارع على لفظة من ألفاظ العموم، نقول الأصل أن هذا الحكم يتعلق بجميع ما يشمله هذا اللفظ العام، صحيح؟ لو قلت لك أعطي المسلم، الأصل الإعطاء إذن يكون لجميع، لكل من يصدق عليه أنه مسلم، ممتاز؟ ثم لو قلت لك أعطي المسلم إلا بكرة، ابتداء تقول كانت لفظة عامة، صحيح؟ لكن لما أتيت بالاستثناء إيش فعلت أنا؟ قصرت الحكم على كل المسلمين إلا واحد، فإذا الحكم ابتداء كان يشمل الجميع، صحيح؟ لما قلت أعطي المسلمين إلا زيدا، أو أعطي المسلمين إلا الأغنياء مثلا، نأتي مثال إلا الأغنياء، لو أقول ابتداء إلا الأغنياء، لو قلت لك أعطي المسلمين، الحكم كان على جميع اللفظ العام، صحيح؟ أعطي المسلمين. لما قلت أعطي المسلمين إلا الأغنياء، هاي إلا الأغنياء إيش سوت؟ إيش عملت؟ خلت الحكم مقصور على بعض المسلمين، كان الحكم ابتداء الإعطاء للكل، صحيح؟ لما قلت أعطي المسلمين إلا الأغنياء، إلا الأغنياء، هذا تخصيص، هذا هو الدليل المخصص، خلى الحكم مقصور على بعض أفراد العموم، أصبح مقصورا على غير الأغنياء، صحيح؟ أصبح مقصورا على غير الأغنياء، الأغنياء كانوا ابتداء مشمولين، لما أخرجتهم صار الحكم مقصور على غيرهم، يعني بدي أعطي المسلمين بس بدي أستثني منهم إيش؟ الأغنياء، فأصبح الحكم مقصورا على غير الأغنياء، والأغنياء خلص طلعناهم باستخدام التخصيص. لذلك قلنا لو رتب أو متى رتب حكم شرعي على لفظ عام في نصوص الكتاب والسنة، ثم جاء ما يقصر هذا الحكم على بعض أفراد العام، فإننا نقول حينئذ إيش؟ إن هذا العام قد خص. إيش يعني قد خص؟ يعني الحكم اللي كان مرتب على الجميع أصبح مرتبا على البعض، وأخرجنا البعض، كان الحكم مرتب على الجميع، لما جاء التخصيص ما عاد مرتب على الجميع، التخصيص أخرج البعض، فبقي الحكم مقصورا على بعض أفراد العام وليس على جميعهم. طيب المثال الذي ذكرته، قال سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآن أين اللفظ العام بناء على الدرس الماضي؟ ليش لفظ عام؟ إيش نوعها؟ أيوة جمع دخلت وقال الاستغراقية، إذن خلص لفظة من ألفاظ العموم. إيش الحكم الذي رتب على هذا اللفظ؟ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وجوب الاعتداء ثلاثة قروء، إذن اللفظة العموم هي إيش؟ المطلقات. الحكم الذي رتب عليها وجوب التربص ثلاثة قروء، ثلاث حيضات، ممتاز. الآن لو لم يأتي مخصص خلص بقي هذا العموم على حاله، كان إيش الحكم عندنا في كتب الفقه؟ إنه كل امرأة مطلقة مهما كان وضعها، حامل ولا غير حامل، وين كانت في هذه الدنيا، كل امرأة مطلقة عليها أن تعتد من الطلاق كم يا شيخ جابر؟ ثلاث حيضات، ممتاز. لكن هل فعلا بقي هذا العام على عمومه ولا دخلوا التخصيص؟ طيب جاء مخصص أخرج بعض الأفراد، إيش هو المخصص؟ الله عز وجل إيش قال في سورة الطلاق؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق سورة أخرى يبين أنه إذا كانت المرأة المطلقة حامل إيش عدتها؟ عدتها بوضع الحمل، ممتاز؟ إيش جاء الفقهاء قالوا؟ آية سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن لفظ عام رتب عليه حكم وهو وجوب الاعتداد 3 حيضات لكل مطلقة، لكن هذه والمطلقات وكل مطلقة دخلها التخصيص. أين المخصص؟ سورة الطلاق لما قال سبحانه وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. سورة الطلاق بيّنت أن المطلقة إذا كانت من نوعية الحامل من هذا النوع حامل فإن عدتها تكون بوضع الحمل. إذن هذا النوع المطلق الحامل علينا أن نخرجه من عموم آية البقرة، صحيح؟ علينا أن نخرجه من عموم كلمة المطلقات في آية البقرة، فنقول في آية البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، حكم الاعتداد ب3 قروء كان ابتداء عام لكل مطلقة، ثم تم قصره على ماذا؟ على بعض أفراد المطلقات، وهي من؟ وهي المطلقات حوامل ولا غير الحوامل؟ غير الحوامل. تم قصره على ماذا؟ يعني أصبح الحكم محصورا في ماذا؟ في المطلقات غير الحوامل. أما الحوامل فسورة الطلاق أخرجتهم. انتبه على اللفظ، إيش أتكلم أنا؟ أنا أقول آية البقرة المطلقات يتربصن بأنفسهن تتكلم عن مين؟ ابتداء لو لم يأتي مخصص بتقول إنها بتتكلم عن جميع أنواع المطلقات، صحيح؟ لما عرفنا أنه جاء المخصص في سورة الطلاق أصبحت آية البقرة مقصورة على من؟ على المطلقات غير الحوامل، صحيح؟ لأن طب تقول لي وين راحوا الحوامل؟ تقول أخرجتهم آية سورة الطلاق، أخرجتهم. هاي كلمة أخرجتهم يعني إيش؟ خصصتهم، هذا معنى التخصيص، خصصتهم آية الطلاق أخرجتهم، فأصبح الحكم في آية البقرة مقصوراً متعلقاً فقط بالمطلقات غير الحوامل. هذا مفهوم التخصيص أيها الأحبة. لذلك نقول الأصل في العام أن يكون محفوظاً. إيش يعني محفوظ؟ ما دخل التخصيص. إن دخله التخصيص خلص أصبح الحكم مقصورا على بعضه وليس على كله، ممتاز. الآن أقسام المخصصات. المخصصات أيها الأحبة على نوعين، هناك مخصصات منفصلة وهناك مخصصات متصلة. الأمر سهل، المخصصات المنفصلة يكون الأسلوب الذي وقع به التخصيص، الدليل المخصص، طريقة التخصيص، بغض النظر إيش العبارة اللي استخدمتها، المخصص جاء مرتبطا مع اللفظ العام في نفس الجملة. هذا إيش حكيت أنا، المتصل والمنفصل؟ أنا إيش بديت بالمتصل؟ المهم المخصصات المتصلة يكون المخصص متصل مع اللفظ العام في نفس الجملة. المخصصات المنفصلة لا، اسمه مخصص منفصل، يكون المخصص ليس متصلا مع اللفظ العام في نفس الجملة، إما في نص آخر وإما أصلا ليس نصا، قد يكون عقل، قد يكون حس، قد يكون قياس. فإذا المخصصات التي تخصص العموم على نوعين، متصلة ومنفصلة. المخصصات المتصلة كما قلنا هي التي تكون متصلة مع اللفظ العام، جاء اللفظ العام ومباشرة جاء معه المخصص، هذا يسمى مخصص متصل لأنه اتصل مع اللفظ العام في نفس الجملة في نفس السياق. المخصصات المنفصلة المخصص ليس منتصلا مع اللفظ العام، لا، منفصل عنه، إما في سياق آخر في آية أخرى أو في حديث آخر، وإما أصلا المخصص ليس من النصوص، قد يكون عقل أو حس كما سيأتي معنا. بناء على هذا انقسمت المخصصات للعموم إلى مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. إيش قال الناظم؟ وخصص العموم بالخصوص من عقل أو نقل من النصوص كالنطق والمفهوم والإجماع والفعل قول صاحب فراعي والحس والقياس. هذا المنفصل، يعني كل ما عده المنفصل، العقل، النقل من النصوص، والنقل هو الذي قسمه إلى منطوق ومفهوم، الإجماع، الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد يعني، قول صاحب، الحس، القياس. ذكر 8 من المخصصات المنفصلة. بعد أن أنهى المنفصل إيش قال؟ هذا المنفصل. ثم انتقل للمخصصات المتصلة فقال والشرط الاستثناء هذا المتصل. فالمتصل ذكر منه نوعين، التخصيص بالشرط والتخصيص بالاستثناء. المخصصات المنفصلة ذكر منها ثمانية أنواع، ونحن الآن سنسردها سريعا بذكر مثال على كل. ليس المراد الآن التحرير والنقاش، المراد فقط معرفة إيش أنواع المخصصات المنفصلة ومثال عليها، وإيش أنواع المخصصات المتصلة ومثال عليها. إيش قال الناظم؟ وخصص العموم بالخصوص من عقل. إذن أول نوع من أنواع المخصصات المنفصلة شو هو؟ العقل. العقل يخصص عموم الألفاظ. كيف ذلك؟ انظر، متى قضى العقل بأن العام الوارد لا يمكن حمله على عمومه، يعني إبقاؤه على عمومه، وجب تخصيصه، أي تخصيص العام به، أي بالعقل، كقوله تعالى الله خالق كل شيء. هذه الآية فيها لفظ عام؟ إيش لفظ العام؟ كل، صح، من أول لفظ عام أخذناها في الدرس الماضي، كل، الله خالق كل شيء. الآن العقل نظر في هذه الآية يقول الله خالق كل شيء. الآن لفظ كل شيء، أما هذه من أوسع ألفاظ العموم، يعني كل شيء الله خالقه، ممتاز. طيب، هل ذات الله سبحانه وتعالى شيء؟ شيء، نعم، ذاته سبحانه وتعالى شيء. لو أبقينا هذه الآية على عمومها، على عمومها التام، ما دخل أي تخصيص، كان من مدلولها الله خالق كل شيء وذاته شيء، إذن هي داخل ضمن هذا العموم، إذن الله سبحانه وتعالى خلق ذاته، حاشاه سبحانه الدخول في هذه الأمور. إذن لو أبقينا كل شيء على عمومها الشامل من دون أي تخصيص لوصلنا إلى معاني مغلوطة. فالعقل إيش يحكم هنا؟ لاحظوا، يعني ما عندنا نص هو الذي خصص العقل، هو بذاته العقل إيش يقول؟ كل شيء هي تشمل في أصالتها ذات الله، لكن عقلا لا يمكن أن يكون الله خلق ذاته، إذن لابد أن أخرج ذاته سبحانه وتعالى من هذا العموم، فنقول كل شيء إلا ذاته، كأنك العقل هو الذي قال كل شيء إلا ماذا؟ إلا ذاته سبحانه وتعالى. الآن من الذي أخرج ذات الله من هذا العموم؟ من اللي خصص كل شيء فأخرج الذات؟ العقل. هذه طريقة التخصيص، العقل. في عندك نص آخر أخرجوا ذات الله من هذا؟ ما عندي نص لا من الكتاب ولا من السنة، ولا عندي كذلك إجماع ولا قياس. عقلك مباشرة هو الذي يحكم بأنه لابد أن أخصص هذا العموم فأخرج منه ذات الله، فيكون الله خالق كل شيء، أما ذاته لا تدخل في هذا العموم، فهي مخصصة. ما الذي خصصها؟ العقل. فهذا هو المخصص المنفصل الأول، العقل، لأنه العقل قضى بأن العام هذا لا يجوز أن نبقيه على عمومه، لابد أقوم بتخصيص بعض الأشياء. وتكون هذه الأشياء طبعا التي يخصصها العقل واضح، يعني لا تحتاج إلى كثرة التفكير، يعني اللفظ العام الذي ورد عمومه صحيح ورد عاما، لكنه اتكل على عقلك أن عقلك مباشرة سيقوم بعملية التخصيص، لذلك لم يحتاج. ولا لو كان فيها غموض الآية ربنا سبحانه وتعالى بيّنها، خاصة أن مسألة عقدية محكمة خطيرة، لكن الله عز وجل يعلم أن عقل البشر مباشرة بمجرد أنه يسمع هذه الآية رح يقوم هو مباشرة بالتخصيص ويخرج منها ذات الله سبحانه وتعالى، وإلا يقع في مناقضات عقلية. كيف الله يخلق ذاته؟ هل الشيء يوجد نفسه بنفسه أصلا؟ مش ممكن عقلا. طيب، النوع الثاني من المخصصات إيش قال الناظم؟ وخصص العموم بالخصوص من عقل، هي أول شيء العقل. قال أو نقل من النصوص كالنطق والمفهوم. هذه أو نقل من النصوص كالنطق والمفهوم، هذا خذوا مع بعض، يعني التخصيص الأول بالعقل، المخصص المنفصل الثاني النصوص المنقولة أو النصوص النقلية، يعني النصوص، يعني عندنا نص عام يخصص نص نقلي آخر في الكتاب أو السنة. والآن والنصوص النقلية التي تخصص النصوص النقلية الأخرى، إما أن تخصص بالمنطوق وإما أن تخصص بالمفهوم، وسيأتي معنا بإذن الله في نهاية دلالة الألفاظ ما الفرق بين المنطوق والمفهوم. وأنا فقط هنا سأذكر الأمثلة. فقوله أو نقل من النصوص قسم التخصيص بالنقل إلى منطوق ومفهوم، لذلك قال أو نقل من النصوص كالنطق والمفهوم. انظروا الكاف، أراد بها هنا التفصيل في الحقيقة، إنه التخصيص بالنقل إما أن يكون تخصيص بالنقل عن طريق المنطوق أو تخصيص بالنقل عن طريق المفهوم. أما قوله والإجماع لا، هذا نوع ثالث، فهو قسم النقل باختصار إلى منطوق وإلى مفهوم، كما فعلت أنا هنا اثنين، التخصيص بمنطوق الكتاب والسنة، وإيش قلت في ثلاث؟ التخصيص بمفهوم الكتاب والسنة، لأنه التخصيص بالنقل إما تخصيص بمنطوق وإما تخصيص بمفهوم. طب إيش معنى المنطوق والمفهوم؟ هذا آخر شيء سنبحثه بإذن الله في دلالات الألفاظ. مثال التخصيص بمنطوق الكتاب والسنة، الله عز وجل إيش قال في سورة البقرة؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ممتاز، أنت الآن فقيه بدك تيجي على هاي الآية، فيها لفظة عموم؟ إيش لفظة العموم؟ المشركات ايش نوعها تقول؟ لماذا هي من الفاظ العموم؟ جمع دخلت عليه الاستغراقية، وبينا انه اي جمع تدخل عليه الاستغراقية يصبح للعموم. فاذا معنى الآية لا تنكحوا كل مشركة حتى تؤمن، وبناء على هذا لو ما دخلها التخصيص هاي الآية لا يجوز نكاح اليهوديات والنصرانيات، لانه هم مشركات، هن مشركات، يقول ثالث ثلاثة وعزير بن الله، اذا هن مشركات. إذا هذه الآية لو لم تخص لا يجوز المسلم أن ينكح إلا مسلمة، وكل المشركات لا يجوز. لكن هل هذه الآية دخلها التخصيص؟ دخلها. وإيش المخصص؟ تقول ورد نقل آخر في سورة المائدة خصص عموم آية البقرة، قال سبحانه في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالحرائر العفيفات ممن أوتي الكتاب من قبلنا، يعني من اليهود والنصارى، أباح الله نكاحهن في سورة المائدة، مع أنه عموم آية البقرة يحرم. فإيش نقول؟ نقول لاحظوا، طيب آية المائدة أيها الأحبة هل جوزت نكاح الحرائر من أهل الكتاب بمنطوقها ولا بمفهومها؟ بمنطوقها، واضح الآية يعني بالنطق، هو بيقول لك المحصنات الحرائر يعني من أهل الكتاب انكحوهن، المنطوق واضح. فنقول منطوق آية المائدة خصص عموم آية البقرة، يعني أخرج المحصنات من الذين أوتوا الكتاب منها، فأصبحت آية البقرة محصورة في من؟ الحكم فيها مقصور على من؟ على المشركات غير الكتابيات. وإيش معنى التخصيص؟ إنك أخرج شيء فأصبح الحكم مقصورا على الباقي. فلا تنكح المشركات حتى يؤمن في سورة البقرة. أنت لما تقرأها، لما تتدبرها، مش أنت بتقرأ القرآن وبتتدبر، إيش تفهم من هذه الآية في التدبر؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. تقول أخذنا في أصول الفقه إنه هذه الآية مخصوصة خرج منها الكتابيات، فإذا قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، نقول هنا الحكم مقصور على المشركات غير الكتابيات. طب وين راحوا الكتابيات؟ تقول أخرجتهم، خصصتهم آية إيش؟ المائدة. بهذا الأسلوب تتعامل مع النصوص. طيب المخصص الثالث كما قلنا التخصيص بمفهوم الكتاب والسنة، بالمفهوم وليس بالمنطوق. الآن سيأتي معنا أيها الأحبة أن المفهوم على نوعين، هناك مفهوم موافقة، هناك مفهوم مخالفة. أنا ما بدي أستعجل لأنه لو بدأت الآن أشرح إيش مفهوم الموافقة والمخالفة رح نأخذ درسين، فخلونا نؤجل الكلام عن مفهوم الموافقة والمخالفة إلى حينه. لكن أنا أذكر أمثلة بإذن الله ستفهم منها ما المراد سريعا، هي ليست قضية معقدة جدا. يصح التخصيص كذلك بمفهوم الموافقة والمخالفة. مثال ذلك، مثال التخصيص بمفهوم الموافقة، قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. أنت أعطيت شخص دين وهذا الشخص غني وانت طالبته بان يسدك، ما بده يسد، يماطل، فهذا يسمى اللي. اللي هي المماطله. الواجد هو الغني، ما انسان غني معاه مصاري يسد الدين اللي عليه وهو بماطل، يا فلان سد، ما بسد. ايش الحديث بيحكي؟ لي الواجد يحل ماذا؟ عرضه. ما معنى عرضه؟ قالوا شكايته للسلطان، رفعه للمحكمه، وعقوبته تعزيره. الان هذا النص في لفظه عامه الواجد، انت ليش خايف؟ الواجد ايش تقول؟ مفرد اتصل بماذا؟ بأن الاستغراقي، يعني لي كل واجد، يعني اي شخص واجد للسداد ويماطل يحل لنا الحكم، يحل لنا ان نشكوه للسلطان وان نعزره. هذا معنى الحديث، اي شخص على دين وبماطل وما بسد لك انك ترفعه للسلطان وتعزره. ممتاز. الان هذا العموم ايها الاحبة قالوا مخصوص، مخصوص بماذا؟ يعني من الذي يخرج من الواجد؟ هناك واجد لا يحل شكايته ولا عقوبته، أخذناه في الفقه في الأقصر، من؟ الأب. الأب يعني أنت لو داينت أبوك، صحيح؟ هل لك أن ترفع أباك للمحكمة إذا ما سدك؟ قلنا فلا يجوز للابن أن لك أن في مجلس أنك تطلب منه، لكن أن ترفعه للمحكمة لا يجوز. فإذا الأب مستثنى من ماذا؟ من عموم الواجد. فلو أن الابن داين أبا وأبا يطلب من أبيه أن يسده والأب يماطل ولا يريد، هل للابن أو يحل للابن بناء على مفهوم الآية أن يشكوه للسلطان؟ يقول لك الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لكن تقول هذا نخصص منه إيش؟ الأب، نخرج من عموم الواجد فلا يحل عرضه وعقوبته. طب إيش المخصص؟ قال المخصص مفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما أف. الآن فلا تقل لهما أف، إذا الله سبحانه وتعالى يحرم عليك أن تقول لأبيك أف، فما بالك من باب أولى. شوف الآن المفهوم، الآن هاي الآية فلا تقل لهما أف، ما حكت لنا بمنطوقها حرام ترفع أبوك للسلطان، ما حكت لك، حكت لا تقل لهما أف، لكن بمفهومها إيش فهمت منها؟ إنه إذا كان الأف اللي هي الكلمة صغيرة هي حرام أحكيها، فما بالك إني أنا أرفع أبي للسلطان وأعزره وأعاقبه، هذا أمر أشد من كلمة أف. فالآية هذه دلت بمفهومها وليس بمنطوقها أن رفع الأب للسلطان مقابل الدين لا يصح ويحرم ذلك، لأن إذا كانت أف تحرم وهي منطوق الآية فمن باب أولى أن مفهومها شكاية للسلطان وكل أذى تلحق بالأب فإنه يحرم عليك. فإذا نقول لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، نخرج منها الأب فنقصرها على غير الأب. إيش اللي أخرج الأب؟ إيش تقول؟ مفهوم يعني إيش المخصص؟ مفهوم الموافقة في قوله تعالى فلا تقل لهما أف. طبعا لماذا سميناه موافقة؟ لأن حكم المفهوم هو نفس حكم المنطوق، المنطوق يحرم التأفيف، والمفهوم الحكم اللي استنتجناه هو أولى وحكم تحريم الشكاية للسلطان، لذلك سمي موافقة. طيب مثال على تخصيص مفهوم المخالفة. طب سامحوني مثال تخصيص مفهوم المخالفة راح يقعد معي وقت يعني حتى أشرحه، أن تقرأوا وحدكم من وجده وجده من لم يجد يسأل حتى نستغل الوقت. طيب نأتي إلى النوع الرابع من المخصصات المنفصلة. إذا أخذنا تخصيص بالعقل، أخذنا التخصيص بالنقل، وعرفنا أن التخصيص بالنقل إما تخصيص بالمنطوق وإما تخصيص بالمفهوم. ممتاز، خلصنا من النقل نأتي إلى الرابع، التخصيص بالإجماع. الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن أين لفظة العموم؟ أولادكم، أولادكم هي لفظة من ألفاظ العموم لأنه جمع مضاف إلى معرفة، وأخذنا أن الجمع إذا أضيف إلى معرفة يفيد العموم. الآن للذكر مثل حظ الأنثيين، الآن الذكر هنا هل هي لفظة من ألفاظ العموم؟ الذكر هو للذكر يعني لام حرف جر، والذكر مفرد دخلت عليه ال، يعني هنا في الحقيقة محتملة لأن هنا ال إيش نوعها؟ هي السؤال، وأنا ما بديش إياك دائما مش أي مفرد دخلت عليه ال مباشرة تحيله على العموم، وإحنا بدنا نشوف ال هذه ممكن تكون ال للاستغراق وهي المطلوبة، لكن إذا كانت ال لحقيقة الجنس يعني ليس المراد منها الاستغراق فقط إنه هذا له مثل الرجل مثلا، لا بلاش ندخل هنا أحد يزعل منا، ندخل في إشي ثاني. الذكر مثل حظ الأنثيين، الآن الذكر هنا تحتمل أن تكون أل المراد بها الجنس، يعني جنس الذكر له مثل حظ الأنثيين، ليس المراد الاستغراق، وتحتمل الاستغراق. أنا ما بدي الآن أدخل في هذه التفاصيل، خلص نقول اللفظة العامة هي لفظة أولادكم وهي قطعا عامة، لفظة الذكر تحتمل أن تكون عامة ويحتمل أن يكون مراد بها الجنس. فنقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إنه ربنا سبحانه وتعالى يوصينا في ميراث الأولاد، يوصينا في ميراث الأولاد. الآن أولادكم لفظة من ألفاظ العموم تشمل الأولاد الأحرار والأولاد العبيد، فإذا الجميع له حق في الميراث، هذا من حيث العموم الآية. لكن بالإجماع إذا كان الابن أو الولد عفوا عبدا ليس له شيء من الميراث بالإجماع، لأن العبودية تمنع الميراث. إذا كان الولد عبدا ليس له شيء من الميراث. تقول طيب يعني كيف أخرجته؟ تقول بالإجماع، عموم يوصيكم الله في أولادكم يدل على أن الميراث للجميع، جميع الأولاد الأحرار والعبيد، لكن العبيد خصصوا أخرجوا، والآية يوصيكم الله في أولادكم هي مختصة بمن؟ بالأولاد الأحرار. تقول إيش المخصص؟ إيش الدليل؟ تقول الدليل هو الإجماع، أجمع العلماء على أن الولد العبد ليس له شيء من الميراث، ليس له شيء من الميراث، فهذا تخصيص لأولادكم باستخدام الإجماع، هذا هو الذي خصص. طيب التخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، هاي الآية فيها لفظة من ألفاظ العموم؟ إيش الغاية؟ لا إيش يطهرن؟ أعطيني أنت قلت لي فيها لفظة من ألفاظ العموم بيّن لي إياها. ايش لا تقربون؟ لا طيب طيب هاي مش لا في ناهية. طيب ماشي مش مشكلة. طيب لا الناهية تفيد العموم متى؟ احنا قلنا في اشي اذا بتعلق بلا الناهي والنافي يفيد العموم، الصيغ اللي اخذناها درس الماضي، لا ما حكيناش النافي يفيد العموم، اعطينا قاعدة. في أيوة قلنا النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. طب وين النكرة هون؟ أحسنت، هناك مصدر ومش المصدر. طبعا أنا فائدة على الهامش، مش واضحة لكن على الهامش. الفعل أيها الأحبة من إيش مكون؟ الفعل من هو يدل على ماذا؟ على مصدر وزمن، صحيح؟ مش كما قلنا، مش أخذنا في الصرف أن الفعل يدل على حدث ماضي ولا مضارع، يدل على حدث وإيش؟ وزمن، إما زمن ماضي أو زمن مضارع. ممتاز. الحدث إيش هو؟ هو المصدر. فهم أي فعل عندهم جاء في سياق النفي أو النهي يقولون هذا الفعل يتضمن مصدرا، والمصدر نكرة، فكأن هناك نكرة في سياق النفي أو النهي، لكن هذه النكرة مش واضحة أمامك، مش بارزة، لكن الفعل يتضمنها. فالفعل إذا جاء في سياق النفي أو النهي يفيد العموم بهذا المعنى، أن تقول الفعل يتضمن المصدر لأنه يتكون من مصدر وزمن، والمصدر نكرة، فكأن هناك نكرة اللي هي المصدر جاءت في سياق عموم اللي هو أسلوب النفي أو النهي. كأنه قال لا قربان للنساء حتى يطهرن، كأنه هيك الآية، لا قربان للنساء حتى يطهرن، لكن هي ما قالت لا قربان. احنا أخذنا المصدر هذا من وين؟ من وين أخذنا هذه النكرة؟ استخلصناها من الفعل، وهذا كثير أيها الأحبة، لكن فائدة على الهامش. طيب إذا عرفنا أن هذه فيها عموم. الآن لو قلتك لا قربان للنساء، هذه لو قلنا على لو بقيت على عمومها لا تقربوهن، كان إيش فهمت منها يا شيخ جابر؟ إنه ممنوع أي شكل من أشكال الاقتراب، صحيح؟ ممنوع أي شكل من أشكال الاقتراب، حتى الأكل حتى الشرب لا تقترب منها حتى تطهر. لكن هل هي أي على عمومها؟ لو بقيت على عموم مشكل، ما في أي نوع، خلص تقعد في البيت وأنت تجلس في مكان آخر لحتى يخلص. إذا هذه الآية خصصت، ما الذي خصصها؟ الآن منكم ممكن تجيب أكثر شيء مخصص، لكن أنا أردت التمثيل على فعل، فعل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل عائشة؟ كيف كان يعامل أم سلمة بفترة الحيض؟ كان يباشر عائشة، كان يأكل معها، كان يضع فمه على المكان الذي تضعه من الشراب، من الأكل، من الطعام. فهديه صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه كان يفعل كل شيء مع نسائه في فترة الحيض إلا شيء واحد، وهو الجماع، هو الذي كان يمتنع منه. فمن خلال فعله صلى الله عليه وسلم نقول عموم لا تقربوهن حتى يطهرن مخصوص بفعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يفعل كل شيء إلا شيء واحد، وهو ماذا؟ الجماع. فنقول هذا مخصوص بفعله صلى الله عليه وسلم، والمراد لا تقربوهن هذا الحكم نقصره على ماذا؟ نقصره على ماذا؟ على الجماع. فخلص تقول لا تقربوهن حتى يطهر، هذه الآية الحكم فيها وهو عدم القربان مقصور على شيء واحد، وهو ماذا؟ الجماع، وإلا هي أصلها عامة. طب إيش اللي قصروا على الجماع فقط؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقربهن في الأكل والشرب والجلوس والمباشرة إلى غير ذلك. طبعا هناك مخصص آخر، هو في حديث برضه عن عائشة رضي الله تعالى عنها يفعل كل شيء إلا كذا إلا الجماع، لكن أنا فقط المراد التمثيل. طيب سادسا التخصيص بقول الصحابي. طبعا التخصيص بقول الصحابي هذا يكون عند أي المذاهب؟ أيوة عند من يرى أنه قول الصحابي أصلا إيش؟ حجة، وهم الحنفية والحنابلة. أما اللي يقول قول الصحابي ليس حجة، خلاص كيف بدك تخصص نص تخصصه بقول الصحابي؟ فهذا إذن فرع عن قول بحجية قول الصحابي. مثال ذلك قول صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. الآن دعونا في الخيل، هل كلمة الخيل لفظة من ألفاظ العموم؟ صحيح، خيل جمع دخلت عليه ألا الاستغراقية، فيفيد العموم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة، يعني مفهوم الحديث إن الخيل بأنواعه جميعا معفو عن الصدقة فيه، عن الزكاة فيه، المرض بالصدقة هو الزكاة، معفو عن الزكاة فيه، هذا معنى الحديث قد عفوت لكم عن صدقة الخيل، يعني عفي عن صدقة الخيل، والخيل لفظة من ألفاظ العموم، فكل خيل ما فيه صدقة فيه. لكن ابن عباس روي عنه أثر أيها الأحبة أنه قال لا، الحديث هذا مخصوص بخيل الجهاد، هو اللي معفو عن الصدقة فيه، وأما غير الجهاد فيه صدقة. فابن عباس رضي الله تعالى عنه بقول قول صحابي يخصص هذا الحديث بماذا؟ يعني يقصر حكم هذا الحديث على خيل الجهاد، وأما خيل الاقتناء والمتعة والنزهة لا، هذه فيها إيش؟ صدقة. كيف هذا؟ قلنا بقول ابن عباس، من يأخذ بقول الصحابي يتبع ابن عباس في فتياه، فيخصص عموم قوله قد عفوت لكم عن صدقة الخيل يخصصه بخيل الجهاد، وأما خيل غير الجهاد فعليه ماذا؟ أن يقول يعني بالزكاة فيها. طبعا يعني خلاص مش هدخل في التفاصيل، إنه حتى اللي بيقول بقول الصحابي هو قد يرفض قول ابن عباس من جهة أخرى، أنه أحيانا يعارض النص في جزئيات أخرى أوضح من ذلك، ليس هذا موضوع بسطها. طيب نعم، الصحابي إيش فعل الصحابي؟ إذا قلنا فعل الصحابي حجة، وهذا الذي قررناه على نفس الطريقة. نعم على نفس الكلام. طيب التخصيص بالحس يقصد به تخصيص العموم بما يراه المرء ويشاهده ويشعر به. أعطيك مثال أوضح ربما من المثال الذي ذكرته الآن عندكم. قوله سبحانه وتعالى تدمر في الريح التي أتت على عاد، تدمر كل شيء بأمر ربها. الآن كل شيء لفظة من ألفاظ العموم صحيح، كل. الآن هل فعلا لو أبقينا هذه اللفظة على عمومها البحث، تدمر هذه الريح كل شيء، إيش معناتها؟ إنها دمرت الدنيا، دمرت السماوات والأرض، وراح كل شيء. إذن لكن بالحس يعني بالمشاهدة، بالإحساس وبالمشاهدة، هينا شايفين السماء موجودة والأرض موجودة، يعني ريح عاد ما دمرت كل الدنيا. فإذا لابد أنه قولة تدمر كل شيء المراد به إيش؟ مبالغة، وأنه لابد أنه فيه تخصيص، أن المراد بكل شيء هنا إيش؟ كل شيء يمكن تدميره من المساكن والآبار والحياة العامة، وليس المراد بكل شيء كل شيء على عمومها. طيب لماذا ما ابتداء قال تدمر المساكن والمنازل؟ ليش أتى بكل شيء؟ حتى يعطيك المبالغة. أنت لما تسمع كلمة تدمر كل شيء تعطيك فظاعة ومبالغة في تدميرها لهذه الأمور. وهذا أصلا أسلوب العرب في كلامهم، أحيانا يبالغون، يأتون بلفظة لا يراد بها عمومها لكن أتى بها للمبالغة وتأكيد دمار هذه الريح وتدميرها لكل ما يمكن تدميره. فإذا تدمر كل شيء لا نبقيها على عمومها، لابد نخصص منها، إن السماوات ما تدمرت وهي شيء، الأرض ما تدمرت وهي شيء، الكون ما تدمر وهو شيء. إذا إيش المراد بالتدمير؟ نقول هذا مخصوص بما يصلح للتدمير عادة من المساكن والأشجار والمزارع والحدائق إلى غير ذلك. طب إيش اللي خصص؟ إيش هو اللي سبب التخصيص؟ هل هو العقل؟ لا، العقل بيسمح انه كل شيء يتدمر، يعني ما في شيء يمنع انه يتدمر كل شيء. لكن الاحساس، ايش الاحساس؟ اننا نحن باحساسنا، بحواسنا باختصار، يعني بحواسنا، بسمعنا وببصرنا، ها نحن نرى كل شيء ما زال موجود. اذا لابد انه الآدي هذه فيها مبالغه وهي مخصوصه بما يصلح تدميره. طيب التخصيص الثامن بالقياس من المخصصات المنفصله. عندما يتعارض ايها الاحبه عندنا قياس خاص مع نص عام، يعني عندنا نص عام عارض قياس خاص، هل مباشر يعني بيجيك واحد بيقول لك يا شيخ القياس كيف يتعارض مع كلام الله سبحانه وتعالى؟ يرد القياس مباشرة؟ لا، ما نقول استنى، إذا كان عندنا قياس خاص واضح واتبعت فيه قواعد القياس اللي أخذناها بالشكل الصحيح، وعندنا نص عام، هل مباشر نقول القياس نرده؟ ولا يمكن نقول لا، القياس الخاص نخصص به عموم النص وما في مشكلة؟ نعم، هذا هو الصحيح أيها الأحبة. إذا جاء عندنا قياس خاص يعارض عموم الكتاب والسنة ننظر، إذا كان القياس وفق القواعد الصحيحة، هذا أهم شيء، القياس جرى على قواعد صحيحة فقياس صحيح، نقول هذا القياس الصحيح الخاص يخصص به عموم الكتاب والسنة. وهذه طبعا قضية التخصيص بالقياس مسألة شائكة، فيها سبع أقوال عند الأصوليين، لأن مسألة خطيرة فعلا، لأنه يعني أنت تقول تخصيص بالقياس، يعني أنت فعليا عم تخرج أشياء من الكتاب والسنة، تخرج بعض الأشياء بماذا؟ باجتهادك، تخرجه باجتهادك بالقياس. فهل هذا يجوز؟ القول المقرر أنه يجوز، إذا صدر هذا القياس من مجتهد عالم بطريقة القياس الصحيح، فأنتج لنا قياسا صحيحا خاصا يعارض نصا عاما من عموم الكتاب من نصوص الكتاب والسنة، نقول هذا الخاص يخصص العموم. أشهر أمثلة على ذلك، أذكر مثالا واحدا، قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآن وين ألفاظ العموم في الآية؟ الزانية صحيح، وإيش كمان؟ والزاني مفرد دخل عليه الاستغراقية، يعني معنى الآية كل زانية وكل زان اجلدوهما، اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ممتاز. الآن نأتي للعام الأول، كل زانية، الزانية، هل هذا العام بقي على عمومه؟ قالوا لا، خص. إيش اللي خص منه؟ قال في سورة النساء الله سبحانه وتعالى حكم إنه الزانية إذا كانت أمة لا تجلد 100، تجلد 50. إيش نص الآية؟ فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالمحصنات اللي هم الحرائر في سورة النور ربنا حكم إنه عليهم 100 فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، الإماء عليهم 50. إذن إيش اللي خصص؟ إذن قوله الزانية تجلد 100 جلدة مخصوص، صحيح؟ يخرج منها إيش؟ الزانية إذا كانت احكوا ليش في لا ليش أنت لحالك ليش الزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، هل هي على عمومها كل زانية تجلد 100؟ خرجنا الأمة، إيش اللي خرج الأمة؟ النص الآخر الذي في سورة النساء خرج الإماء، فإذا الزانية هنا مقصورة على الزانية الحرة، مقصورة على الزانية الحرة هي التي تجلد 100. لا لسه أنا ما دخلت لسه ما جيت، خلك معي الآن نأتي طب إلى الزاني، خلصنا الآن. إذا الزانية عام خصص بنص آخر من الكتاب والسنة، التخصيص هنا تأتي على النوع الثاني، التخصيص بمنطوق الكتاب، التخصيص بمنطوق الكتاب فيما يتعلق بالزانية. طب الزاني الآن إيش قال الفقهاء؟ الآن الزاني هل هو على عمومه يشمل الحر والعبد يجلد 100، ولا العبد أيها الأحبة كذلك يجلد 50؟ إيش يقول الفقهاء؟ يقولون الأمة ثبت بالنص أنها تجلد 50، فنقيس عليها العبد، فنقيس عليها إيش؟ العبد. وسبب القياس أنه لا فرق بينهما، اسمه قياس بنفي الفارق اللي أخذناه، قياس بنفي الفارق أنه لا فرق بينهما في هذه الجزئية، قياس بنفي الفارق. فقاسوا إذن العبد على الأمة، يعني العبد ما في نص أنه عليه 50، هما فقط قاسوا العبد على الأمة، فقالوا العبد يجلد 50 قياسا على الأمة لأنه لا فارق بينهما. ممتاز. إذن إذا العبد يجلد 50 سنخصص قوله الزاني اللي الكلمة العموم الثانية الزانية والزاني، الزاني سنخرج منه ماذا؟ العبد. لو قلت لك إيش اللي أخرجه؟ إيش الطريقة؟ القياس، لأنه ما في نص هو اللي أخرج العبد، ما في إجماع، ما في مثلا حس أو عقل، اللي أخرج العبد من كلمة الزاني هو قياس العبد على الأمة، فنقول الزاني خصص بالقياس، وأما الزاني العموم الأول خصص بالمنطوق. واضح هاي القضية أيها الأحبة؟ إن الزاني ربنا أمر بجلده 100 جلدة، أخرجنا خصصنا أخرجنا منه الزاني العبد يجلد 50 مش 100. إيش أسلوب التخصيص هنا؟ تقول القياس. إيش القياس؟ أنه قسنا العبد على الأمة، هذا القياس خصص عموم الزاني. إذا هذا تخصيص بالقياس. الجلد، آية النساء في الجلد وآية النور في الجلد. إيش؟ لا لا، هي الأمة لا ترجم، لأنه عند الحنابلة وعند كثير من أهل العلم إذا العبودية تمنع الإحصان والرجم، حتى تمنع الإحصان والرجم لابد تكون المرأة محصنة، من شرط الإحصان أن تكون حرة، فالأمة لا يمكن ترجم حتى لو تزوجت، لا ترجم لأنها ليست حرة. طيب الآن انتهينا أيها الأحبة من المخصصات المنفصلة، عرفنا 8 أنواع ذكرها الناظم، الآن ننطلق إلى المخصصات المتصلة. المخصصات المتصلة إيش معناها؟ قلنا يكون المخصص متصل مع العام بنفس السياق، المخصص نفسه متصل مع العام. أنتوا لاحظتم الآن كيف المخصصات المنفصلة منفصلة عن العام، يعني العام في نص والمنفصل في إما أصلا ليس نصا، حس عقل قياس إجماع، وإما نص لكنه نص منفصل، زي ما قلنا آية البقرة خصصت آية الطلاق، آية النور خصصت آية النساء، لاحظوا كيف هناك انفصال. المخصصات المتصلة لا، المخصص متصل مع اللفظ العام في نفس السياق مرة واحدة إجوا. المخصصات المتصلة في الحقيقة يعني أنواعها الأساسية 4: الاستثناء والشرط والغاية والصفة. الاستثناء والشرط والغاية والصفة. الآن الغاية والصفة ما ذكرهم الناظم، وأنا ما راح أذكره، خلص نختصر، مع أن الناظم ما ذكر أنا ما أذكر الغاية والصفة، سأقتصر فقط على ماذا؟ على الشرط، التخصيص بالشرط والتخصيص بالاستثناء. طيب قال والشرط الاستثناء هذا المتصل. نبدأ التخصيص بالشرط. إيش المراد التخصيص بالشرط؟ اللي هو أسلوب الشرط في اللغة العربية، أسلوب الشرط بإن أو إحدى أخواتها، إن ومهما وإذما ومن وما الشرطية إلى آخره، أدوات الشرط الـ11 التي يذكرها النحاة. المراد هنا الشرط اللغوي بإن أو إحدى أخواتي. لماذا قلت الشرط اللغوي؟ لماذا قيدت؟ ليش قلت اللغوي؟ أصريت على هذه الكلمة حتى أخرج الشرط اللي عرفناه في الحكم الوضعي ليس المراد، لأنه هنا أيها الأحبة حقيقة في إشكالية. لما تيجي لكتب كثير من كتب الأصوليين لما يقولوا التخصيص بالشرط يقول والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يقول له لا هذا مش صحيح. إحنا هنا ما بنتكلم قاعدين عن الشرط الشرعي أو الشرط بالمعنى الأصولي اللي هو نوع من أنواع الأحكام الوضعية، إحنا الآن نتكلم عليكم السلام عن الشرط اللغوي. فهذه الدقيقة انتبهوا إليها، خطأ أن يتكلم في تعريف الشرط بهذا التعريف إنه ما يلزم من عدمه العدم ويلزم وجود وجود ولا عدم أن يتكلم فيه في المخصصات المتصلة، لأنه هنا الكلام عن الشرط اللغوي أسلوب الشرط اللغة العربية، وهذا التعريف لا، الشرط الأصولي اللي هو حكم من الأحكام الوضعية. لذلك أنا هنا أكدت على قضية أن المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي بإن أو إحدى أخواتها، فكل عام قيد بإحدى أدوات الشرط فقد دخله التخصيص. احفظ، كل عام قيد بأداة من أدوات الشرط فقد دخله التخصيص. مثال ذلك قال سبحانه وتعالى في آية القتل في النساء: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، عليه أن يحرر رقبة مؤمنة، هي كفارة، وللناس اللي انقتل منهم إيش عليه يعمل؟ يعطيهم إيش؟ الدية. فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ممتاز. الآن أولا حددوا لي اللفظة العامة في الآية، من الشرطية، صح ولا لا؟ من الشرطية، قلنا من الشرطية والاستفهامية من ألفاظ العموم. فالآية تقول من قتل، يعني كل شخص يقتل مؤمن خطأ إيش عليه؟ كل شخص بالعموم إيش عليه يا شيخ هشام؟ عليه تحرير رقبة، وعليه كذلك أن يعطي الدية لأهل المقتول. لكن إيش قال في آخر الآية؟ إيش قيد؟ إلا، طبعا إلا إحنا تكتب ما بعضها، لكن هي في الحقيقة إن لا، هي أداة الشرط إن بعد ذلك لا، إلا أن يصدقوا، إلا أن يصدقوا. الآن إيش فهمت من هذا الشرط؟ يعني طب يعني إلا أن يصدقوا، الآن الأصل الآية لو بقيناها على عمومها من دون إلا أن يصدقوا، إنه كل شخص قتل على العموم عليه أن يدفع قضية تحرير الرقبة المؤمنة، دعوني منها خلونا في الدية. كل إنسان قتل مؤمنا خطأ لازم يدفع الدية لأهل المقتول، سواء أهل المقتول عفوا ولا ما عفوا بده يدفعها. لكن الآية إيش خصصت؟ إيش قالت؟ لا، ما خلت على عمومها، قالت إن إلا أن يصدقوا، يعني هذا الحكم وجوب دفع الدية مخصوص في حالة ماذا؟ عدم سماحهم وعفوهم. أما إن سمحوا وعفوا عن حقهم خلص ما عليك إنك تدفع الدية. فانظروا من دون قوله إلا أن يصدقوا، لو كانت الآية ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وسكتنا، الآية على عمومها إيش تفيد؟ إنه كل شخص قتل عليه يدفع الدية عفو ولا ما عفو، ما تقطر العفو. لكن لما خصصت فقالت إلا أن يصدقوا، هذا بالشرط. هذا الشرط إيش فهمنا منه؟ خصص، عملنا نوع إخراج إنه عملية دفع الدية مخصوصة في حالة عدم العفو، وأما في حالة العفو حالة التصدق هي، يعني إلا يصدق يعني يعفو، أما في حالة الصدقة يعني عفو وخلص ما عليك إنك تدفع. إخراجنا لحالة العفو كان باستخدام ماذا؟ أسلوب الشرط إلا أن يصدقوا. طيب نيجي على الاستثناء. طبعا كل شيء التخصيص بالشرط له أحكامه وله تفاصيله، خلونا ننتقل للاستثناء. التخصيص بالاستثناء، إيش الاستثناء أيها الأحبة؟ الاستثناء قول متصل يدل على أن ما بعده ليس مشمولا في حكم ما قبله، ويكون بإلا، هذه اللي بتحكي عنها يا شيخ، إلا وحدة أخواتها، إلا غير سوى سوى سواء. طبعا شرط التخصيص يعني لو قلت ما جاء لا رجل في الدار إلا إيش بيصير؟ أحكي لا رجل في الدار إلا زيدان في اللغة العربية، يعني هذا بس على الهامش. بيصير أحكي لا رجل في الدار إلا زيدان؟ ليش؟ زيدان رجل. طيب طب لا إله إلا الله، عرفت؟ ما في مشكلة، عرفت؟ لكن لا ينصب لا على ما بعدها، عرفت؟ طيب الآن أيها الأحبة، إيش كنت أتكلم أنا عن قضية الاستثناء؟ لو قلت لا خلونا لا رجل في الدار إلا بكرا، الآن هذه إلا بكرا إيش عملت لك؟ أنت قلت لو قلت بتاع لا رجل في الدار إيش فهمت منها؟ إنه فيش ولا رجل، صح نكرة في سياق النفي لفظة من ألفاظ العموم، لا رجل في الدار. طيب لو قلت لا رجل في الدار إلا زيدان، إيش عملت هاي إلا زيدان؟ إيش عملت لك؟ أخرجت زيد من عموم رجل، فأصبح لا رجل هذا النفي منصب على جميع الرجال إلا واحد خرج من هذا العموم اللي هو زيد. لو قلت إلا عشرة رجال، لا رجل في الدار إلا عشرة، يخرج، ممتاز. لكن أيها الأحبة، الاستثناء له شرط. شرط الاستثناء لابد أن يكون الذي يتلفظ بالاستثناء لابد يكون تلفظه بالاستثناء متصلا مع تلفظه بالمستثنى اللي قبل الأداء. ما بيصير تحكي معي عشرة دراهم وتسكت وبعد نصف ساعة تقول إلا خمسة، هذا خطأ عندهم في اللغة العربية. وفقط أنا نصصت على شرطي لأنه أهم شرط من شروط الاستثناء حتى يعتبر، أن يكون أسلوب الاستثناء يعني إلا وما بعدها متصلة بالتركيب السابق بالمستثنى منه، أما إذا انفصل فلا يصح الاستثناء، فهو من طبيعته ينبغي أن يكون متصلا. لذلك قلت وشرط التخصيص به اتصال المستثنى بما قبله، فلا يفصل بينهما فاصل اختياري. لازم الاستثناء يكون متصلا بماذا؟ بالمستثنى. لازم الاستثناء يكون متصلا بالمستثنى. تقول جاء القوم وتسكت وبعد نصف ساعة تقول لي إلا زيدا بنفع؟ ما بنفع. لازم يكون متصل ما بعضه في سياق. بس قلت فلا يفصل بينهما بفاصل اختياري، يعني أنت باختيارك تسكت، لكن يمكن أنك تسعل، جاء القوم وتعطس ولا تسعل ويصير بينها بسمه فاصل اضطراري، بعد ذلك تقول إلا زيدا، هذا ما في مشكلة، هذا فاصل اضطراري مسامح. أما الفواصل الاختيارية لا تصح. فدائما أسلوب الاستثناء لابد يكون متصل مع الجملة السابقة، ما بيصير تفصل بينهم بفاصل سكوت اختياري من جهتك. طيب هذا إذن المخصص الثاني. قال تعالى مثال على التخصيص بالاستثناء، قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طائم يطعمه. وين العموم ابتداء؟ أيوة اللي هي النكرة في سياق النفي. لا أجد فيما أوحي لي إيش محرما، كلمة محرما نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني ما أجد أي محرم، كل شيء بيصير تأكله. لكن هل هاي الآية عامة هكذا ولا خصصت؟ إيش كمل الآية؟ إلا بدأ يستثني أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا. فهذا أخرج أربعة أشياء، ميتة، دما مسفوحا، لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا هو لغير الله به. هذه الأمور الأربعة أخرجت من عموم قوله محرما، صحيح؟ فإذا هل بقيت الآية على عمومها ولا حدث فيها تخصيص؟ حدث فيها تخصيص. إيش اللي خصص؟ تقول الاستثناء، الاستثناء هو الذي خصص وأخرج. فإذا هناك محرمات، وهذه الآية خصصت أيضا بعد ذلك بمخصصات منفصلة من السنة النبوية وآيات أخرى حرمت غير هذه الأربعة. طيب انتهينا أيها الأحبة من مبحث هكذا العام والخاص، انتهينا من مبحث العام والخاص. طيب أيها الأحبة ننطلق إلى مبحث جديد من مباحث دلالات الألفاظ، وهو مبحث المطلق والمقيد. هذا آخر مبحث فيما يتعلق بتقسيم دلالات الألفاظ باعتبار أنواعها. طبعا مبحث المطلق والمقيد دائما يأتي بعد مبحث العام والخاص لتشابه أحكامهما كثيرا، هناك تشابه كبير في قضية المطلق والمقيد والعام والخاص. فكل شيء كما سيأتي تم تخصيص العام به من المخصصات المتصلة والمنفصلة يتم تقييد المطلق به في مبحث المطلق والمقيد. يعني هذه المخصصات الثمانية المنفصلة والمخصصات المتصلة كنا نسميها تخصيص للعام. إذا كان عندنا مطلق نسميها تقييد مطلق، نسميها تقييد مطلق، لأن إذا كانت اللفظة عامة الذي يطرأ عليها هو التخصيص، إذا كانت لفظة مطلقة الذي يطرأ عليها عند الأصولين التقييد. طيب إيش هو المطلق وحتى نفرق؟ الناظم أيها الأحبة عرف المطلق ترى زمان قديما، عرفه في النظم بجنب العام، لكن أنا تعمدت تأخير هذا البيت، تأخير المطلق، قلت لا أنا سأؤخره لأن المناسب أنك تدرس مبحث العام كاملا ثم ندرس مبحث المطلق والمقيد على حدة. طيب تعريف المطلق والمقيد، إيش هو المطلق؟ قال الناظم وإن يكن دل بلا استغراق على حقيقة فذو الإطلاق. المطلق أيها الأحبة في اللغة إيش نوعها من المشتقات الصرفية؟ اسم مفعول من إيش؟ من أطلق، صحيح؟ أطلق على وزن إيش أطلق؟ أفعل، صحيح؟ طيب إذن هذا اسم مفعول من أطلق الشيء. إيش معنى أطلقت الشيء؟ أرسلته، أطلق حصانه، أطلق ما في يده، يعني أرسل. طب إيش المطلق في الاصطلاح الأصولي؟ يعني إيش هي اللفظة التي تسمى مطلق في نصوص الكتاب والسنة؟ ما هي اللفظة التي تسمى مطلق في نصوص الكتاب والسنة؟ عرفنا إيش اللفظة اللي نسميها عام، لفظة مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. عرفنا الألفاظ اللي نسميها خاص. إيش الألفاظ اللي نسميها مطلق؟ قلنا اللفظ الدال على الحقيقة من غير استغراق أفرادها. الآن من درس معنى المنطقة الأساسيات أو السلم بيعرف شو معنى كلمة الحقيقة. نقول حقيقة الشيء، ماهية الشيء. إيش يعني الحقيقة والماهية؟ الآن أيها الأحبة، عندما نقول الرجل إيش حقيقته؟ الرجل إيش حقيقته؟ أعطيني يعني ما هي ماهيته؟ إيش معناته؟ لا، الرجل إيش معناته؟ بدي تعريف علمي شوي. الذكر البالغ، الذكر البالغ. أقول حقيقة كلمة الرجل يعني لماذا وضعت؟ للذكر البالغ. المرأة ليش وضعت؟ للأنثى البالغة. إنسان ليش وضع؟ الحيوان الناطق. الأسد ليش وضع؟ الحيوان المفترس. الحصان الحيوان الصحاري، صحيح؟ مش كنا نقول هذه تسمى حقيقة. حقيقة اللفظ وضع ليدل على حقيقة. ممتاز. هذه الحقيقة مكانها وين؟ في الذهن. وأما في الخارج فإنما يوجد عندنا إيش؟ أفرادها. وكما قلنا في المنطق، الحقائق محلها الذهن، وإنما توجد في الخارج ضمن إيش؟ أفرادها، وهو معنى الكلي. إيش قلنا الكلي؟ فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. إيش الكلي أخذناه في المنطق؟ لفظ لا يمنع من وقوع الشركة فيه، وقلنا الكلي وجوده في الذهن، وإنما في الخارج وجوده في ضمن أفراده. فالآن المطلق أيها الأحبة لفظة تدل على الحقيقة، يعني لما أطلقت في نصوص الكتاب والسنة أريد بها فقط أن تدلك على حقيقة، على ماهية معينة من دون النظر إلى الأفراد في الخارج، الأفراد الذين تصدق عليهم هذه الحقيقة في الخارج لا ينظر فيها. لفظة أطلقت لتدل على الحقيقة. أعطي مثال لعل وعسى يتضح المقال. عندما قال سبحانه وتعالى فتحرير رقبة، لما قال فتحرير رقبة، طيب أعطيك مثال أوسع. لو قلت لك أعطي رجلا دينارا، إيش يعني أعطي رجلا؟ هنا لما قلت رجلا وأردت حقيقة معينة، يعني أعطي ذكرا بالغا دينارا، يعني أعطي من وجدت فيه حقيقة الرجولة. لو قلت لك أعطي امرأة دينارا، إيش راح تعطي؟ تعطي رجل؟ ما بنفع. ليش؟ امرأة إيش حقيقتها؟ إيش اللي معنى اللي وضعت له كلمة امرأة؟ إيش؟ الأنثى البالغة، صحيح؟ هل راح تعطي مثلا أنثى عمرها دون التسع سنوات قبل عائشة؟ لن تعطيها، لأنه عائشة تقول إذا بلغت الفتاة 9 سنوات أصبحت امرأة. إذا دون 9 سنوات هل بتعطيها؟ لا، لأنك خالفت مدلول الجملة. أنا قلت لك أعطي امرأة وهي تطلق على 9 سنوات فصاعدا، أو على القول الآخر على البالغة فصاعدا. لو قلت لك مثلا أعطي طالبا دينارا، بتروح تعطي موظف دينار؟ لا، لأنه طالب ليش وضعت؟ حقيقتها إيش المعنى الذي تدل عليه؟ حقيقة المعنى الذي وضعت له حقيقة الإنسان الذي يدرس، أو الإنسان الذي يعني على مجالس الدراسة. ممتاز. هذا يسمى، هذه الألفاظ أيها الأحبة تسمى ألفاظ مطلقة. الآن هل هي ألفاظ عموم؟ هل لفظة أعطي طالب دينار لفظة عام؟ لا، ما في أي، ليست من أنواع الألفاظ العموم. هذه اللفظة لا تسمى عام، تسمى عند الأصوليين مطلق، لأنك لما سمعتها تقول هذه اللفظة، يعني مباشرة ذهب ذهنك إلى ماذا؟ إلى حقيقة معينة. وهل أريد بها استغراق جميع هذه الحقيقة؟ هل لما قلت لك أعطي طالبا دينارا، هل أردت هنا أطلقت الطالب وأردت استغراق الجميع؟ إذن هي لفظة لا تدل على الاستغراق، إذن قطعا ليست عامة، هي فقط تدل على حقيقة، تدل على حقيقة. أعطي رجلا دينارا يعني أعطي من وجدت فيه الذكورة البالغ. ممتاز. لكن هل هذه اللفظة لها عموم بشكل آخر التوائي، ولا لا يوجد لها أبدا أي شكل من أشكال العموم؟ قلنا في الدرس الماضي يمكن يكون لها عموم. عموم إيش؟ بدلي. من قال بدلي؟ أحسن، لها عموم بدلي. إيش يعني عموم بدلي؟ لو قلت لك أعطي رجلا دينارا، ممكن أعطي حسين لأنه يوجد فيه هذه الحقيقة، صحيح؟ يمكن بدل ما أعطي حسين أعطي الشيخ هشام، لأنه هذه الحقيقة توجد أيضا في الشيخ هشام، ممكن بدل ما أعطي الشيخ هشام أعطي الشيخ ناصر وإلى آخر من في القاعة، هذا بدل هذا. فنقول أيها الأحبة، الألفاظ المطلقة، نقول لفظ هذا لفظ يوصف أنه مطلق، يعني لفظ وضع أو استخدم ليدل فقط على الحقيقة، ليس له علاقة، لا ينظر إلى الأفراد. بخلاف لو قلت لك مثلا، لو قلت أعطي الرجال دينارا، إيش فهمت من هذه الجملة؟ أي إنك بدك تعطي كل رجل دينار. شوف هذه الجملة إيش اختلف مدلولها أن أعطي رجلا. لو قلت لك طيب أعطي الرجل دينارا وأردت أن الاستغراقية، لو قلت لك أنا أردت أن الاستغراقية، قلت أعطي الرجل دينارا، إيش معناها؟ بدك تعطي كل رجل، يعني كل من وجدت فيه هذه الحقيقة. فلفظة أعطي الرجل وهي أن الاستغراقية دينارا، هذه إيش فهمنا من الرجل هنا؟ الذكر البالغ زائد عموم الأفراد. بينما أعطي رجلا دينارا الذكر البالغ، بس ما في عندي عموم، هاي زائد البعدي مش موجودة. فهذه الجملة أعطي الرجل دينارا أفادتني فائدتين، إنه أعطي ذكر بالغ وعممهم جميعا، وهذه فائدة استخدام لفظة العموم هنا. ما بدك التعميم، بتيجي للفظة مطلق، ما بتستخدم أعطي الرجل، بتقول إيش؟ أعطي رجلا. إيش استفدنا؟ لا، فقط أعطي رجلا دينارا معناها أعطي من وجدت فيه حقيقة الذكر البالغ. هل تطرقت للعموم؟ لا، ما جبت قضية العموم. الآن طب هل عينت لك شخص بحد ذاته برضه؟ ما حددت لك، قلت لك أعطي رجلا. فهذه نقول هذه بوضعها، شوف هذه تدل على عموم شمولي بالوضع، يعني هي وضعت هكذا، يعني بطبيعتها العرب إنما تأتي بأل الاستغراقية على المفرد أو على الجمع، إنما تأتي بألفاظ العموم لتدل على الحقيقة زائد الشمول، لذلك تستخدم العرب ألفاظ العموم. ممتاز. إذا استخدمت المطلق لا، هي لا تريد الشمول للجميع، هي تريد فقط إيش؟ الحقيقة. والحقيقة هل هي توجد ضمن فرد معين ولا يمكن توجد في أكثر من فرد؟ يمكن توجد أكثر من فرد. فالذكر البالغ لو قلت لك أعطي رجلا دينارا، إحسان رجل، والشيخ ناصر، والشيخ هشام، والشيخ عبد الرحمن، فهذه الحقيقة موجودة في أكثر. ففي الحقيقة المطلق كذلك له عموم، لاحظ له عموم، لكن عمومه إيش؟ بدلي وليس عموم شمولي. فلو قلت لك أعطي رجلا، خلاص أنت بتفهم بدي أعطي من وجدت فيه هذه الحقيقة. طيب مين اللي وجدت فيه هذه الحقيقة؟ هل هي هذه الحقيقة؟ الآن لو فرضنا إنه هاي الحقيقة مش موجودة إلا في إشي واحد، خلاص بدك تعطي هاي الشخصية وحدها. لكن الحقيقة إلها أفراد كثيرة في الخارج، توجد فيهم، توجد في فلان، وتوجد في فلان، وتوجد في فلان. إذن ممكن أعطي فلان، ممكن لا أعطي غيره، ممكن أعطي فلان، ممكن أعطي فلان، لأنه هاي الحقيقة وجدت في أكثر من شخص. هذا يسمى عموم أيضا، لكن يسمى عموم بدلي. طيب الآن أيها الأحبة، نعم، فيصل بين المطلق والعام، الاستغراق وعدم الاستغراق. نعم، عرف. فالعام يدل على الحقيقة مع استغراق أفرادها، والمطلق يدل على الحقيقة فقط. ممكن كمان، نعم، ممكن يعني نعم، من بعض يعني القراء أو سماخرنا في الألفاظ العام، يعني العام فيه لفظ أو فيه يعني بعض الصفات أو بعض القراء ما يدل انه عام، مثل الاستغراقيه، مثل كل، مثل لا خلاص العام. احنا ليش اهميه حصر الفاظ العام؟ حتى تعرف خلاص انا عندي الفاظ العموم هذه وهذه وهذه وهذه وهذه، يعني خلاص هاي الالفاظ هي التي وضعتها العرب للعموم، من، ما، النكره في سياق النفي، الا الاستغراقيه، بغض النظر بالقرين، المهم خلاص هي الفاظ محدده، هي مش قضيه اجتهاديه، الفاظ العموم عندنا محصوره هذه، وعليك أنك تحفظها وتستوعبها، لذلك يهتم الأصوليون باستيعابها. بعض ألفاظ العموم فيها خلاف، هل هي لفظ من ألفاظ العموم ولا لا، المهم علينا نحصرها. الآن المطلق أيها الأحباء، الآن سيأتي معي هل الفرق بين النكرة والمطلق، سأتي أذكره. كثير من الأصوليين يقول أن المطلق هو النكرة، النكرة بشرط أن لا تكون في سياق نفي أو نهي أو شرط، هذا هو الصحيح. النكرة إذا كانت في سياق نفي أو نهي أو شرط تفيد العموم، إذا ما كانت في هذا السياق قالوا هي مطلق، لكن في الحقيقة هذا الكلام عليه نظر. المهم حتى أستغل الوقت أنا أيها الأحبة، نقول تعريف المطلق، إذن اللفظ الدال على الحقيقة من غير استغراق أفرادها. إيش يعني من غير استغراق أفرادها؟ يعني لفظ وضع فقط لينبه على حقيقة ولا يتطرق إلى الأفراد، لا يتطرق إلى الأفراد ولا يستغرق الأفراد في الخارج. فلفظ الرقبة في قوله فتحرير رقبة، لأن لما سمعت هذه الآية فتحرير رقبة، طبعا أنا متأكد يعني محتاج تصورك للمطلق على حقيقته، محتاج شوية دراية باللغة العربية، شوية اهتمام بدلالات الألفاظ، صعب شوي انك تفهمها الان على حقيقتها الشامله، لانه راح يضل عندك بعض الاشكاليات. طب متى اجد المطلق؟ متى اقول هذا نكره؟ راح تبقى عندك بعض الاشكاليات تنبني على درايتك ببعض قضايا المنطق وببعض قضايا اللغه العربيه. المهم قوله تعالى فتحرير رقبه، ايش فهمت من هاي الايه؟ الان هل الرقبه هنا لفظ عام؟ لا. ليش مش عام؟ لان هنا النكره ما جاءت لا في سياق نفي ولا في سياق نهي ولا يعني لا فيها لفظ عام ابدا من الالفاظ العامه. ممتاز. ايش فهمت من تحرير رقبه؟ تحرير رقبه صحيح هذا مصدر، لكن هذا مصدر قام مقام الامر. مش قلنا احيانا المصدر يقوم مقام الامر من صيغ الامر؟ الله عز وجل يقول لك ايش؟ حرر الرقبه. كيف انا قلت لك اعطي رجلا؟ الايه ايش تقول؟ حرر الرقبه. ايش يعني حرر الرقبه؟ ايش فهمت منها؟ يعني كل من وجد فيه العبوديه، يعني الرقبة إيش مدلولها؟ الآن هذا الرجل هو الذكر البالغ، الرقبة يعني لو أتينا بأي تعريف إلى هيك، يعني الرقبة مثلا هو العبد أو الإنسان. المهم يعني حرر الرقبة يعني حرر كل ما يصدق عليه هذا المفهوم، مفهوم الرقبة. قد يكون هذه الرقبة، قد تكون هذه، كما تشاء. فلاحظ أن هنا في عموم بدلي، هل أنت محصور في رقبة معينة؟ لا، هو ربنا قال لك على إطلاقها، لاحظ على إطلاقها قال لك إيش؟ حرر الرقبة. بغض النظر هي هذه ولا هذه ولا هذه، بإمكانك تحرر هذه وكانك تتركها وتنتقل إلى بدلها إلى هذه. ففيها عموم، لكن عموم إيش؟ بدلي. في عموم لكن عموم بدلي. إذا كانت قضية كلمة فيها عموم تشكل عليك، خلاص إلغيها أنت، يعني أنا ما بدي إياها تشكل عليك. إذا كانت قضية العموم البدلي مشكلة على بعضكم انساها، بس بدي إياك تركز إيش وجه الإطلاق هون. إنه قال حرر رقبة، رقبة ينطبق عليها تعريف المطلق، لفظ دال على الحقيقة من غير استغراق للأفراد. فلما قال لك حرر رقبة يعني حرر من وجدت فيه العبودية بس. هل قال لك حرر جميع الرقاب؟ هل أتى بلفظة تقتضي العموم؟ لا، فهذه تسمى عندنا في الأصول لفظة مطلقة. طيب هل المطلق عموم؟ قلت له عموم بدلي، ما بدي أعيد هاي الفكرة حتى ما تعجبكم. طيب هل هناك فرق بين النكرة والمطلق؟ يعني هل كل نكرة باختصار شفتها أقول هذه النكرة مطلق؟ لا. الآن أيها الأحبة حقيقة في خلاف. المطلق الدال على الماهية من غير قيد لا شيوع الوحدة كما في الإحكام وفي المختصر لظنه مرادف المنكر. مشكلة المطلق كما أنكم مستصعبينها أنتم، وهي في الحقيقة عامل إشكال قديم، وأنا عارف موضوعها فيها إشكال قديم حتى بين العلماء. إيش هو المطلق بالضبط؟ الإحكام للآمدي، الآمدي في الإحكام، ابن الحاجب في اختصاري للإحكام، إلى وجهة نظر في تحديد ما هي اللفظ المطلق. والسيوطي يرد عليهم، وأكثر أهل العلم يردون عليهم. مثلا الآمدي وابن الحاجب يقولون المطلق هو النكرة في اللغة العربية، هو النكرة في اللغة العربية. مش أخذتم أنتم في تعريف الأجرمية عندكم معرفة الست معارف والباقي نكرة؟ فالآمدي وابن الحاجب يقول المطلق هو إيش؟ كل لفظة نكرة. ممتاز. وطبعا ويستثني الآمدي وابن الحاجب النكرة إذا كانت في سياق نفي أو نهي أو شرط، يقول هذه فقط التي لا نسميها مطلق، وإلا النكرة إذا كانت في غير سياق نفي أو نهي أو شرط خلاص هذه النكرة هي المطلق. لكن في الحقيقة يخالفهم الجمهور، يقول لا، النكرة أعم من المطلق، مش كل مطلق نكرة، مش كل مطلق إيش؟ لا العكس، مش كل نكرة مطلق، مش كل نكرة مطلق، بينما كل مطلق نكرة. يعني هناك نكرات باختصار لم ترد لا في سياق نفي ولا نهي ولا شرط ولا تسمى مطلقا. مثال ذلك ما ذكرته كثيرا، لو قلت رأيت رجلا البارحة في المسجد، هل هذه مطلق؟ انت هيك بدي اياك بس تفهم فيها، تتخيل رأيت رجلا البارحة في المسجد، ايش رأيكم فيها؟ ايوه، لان هنا لاحظ ما فيها اطلاق، يعني ليست مطلقه فعلا مطلقه. شوف مطلق يعني مطلق من جميع القيود، زي حرر الرقبه، حرر الرقبه ما فيها اي شكل من اشكال التعيين. بينما لو قلت لك رايت رجلا البارحه في المسجد، اولا كلمه رجلا هل هي عامه يا شيخ جابر؟ لا. تقول لي ما جاءت هذه النكره؟ والنكره ايها الاحبه لا تعم الا اذا كانت في سياق نفي او نهي او شرط. البعض يزيد استفهام إن كان يخلوها في مكانها، لكن هذا الأصل. إذن كل نكرة ليست في هذه السياقات فإذا ليست من الألفاظ العموم. فلو قلت لك رأيت رجلا البارحة في المسجد، رأيت رجلا البارحة، هل هذه على إطلاقها؟ حتى بدون بارحة، بس أنا حتى أؤكد الموضوع، رأيت رجل البارحة هل هي على إطلاقها؟ هل لسات سمية مطلق؟ هي الآن من ناحية اللغة العربية، دعونا من أصول الفقه كله، هذه معرفة ولا نكرة؟ نكرة قطع، ما أحد ينازع، ممتاز. هل هي عامة؟ مستحيل، لأنها ليست لا في سياق نفي ولا نهي ولا. طب إيش؟ طب هل هي مطلق؟ إذا ليست من العموم عرفنا، هل هي مطلق ولا لا؟ تقول هيك، تقول إيش تعريف المطلق؟ اللفظ الدال على الحقيقة فقط، لفظ يدل على حقيقة. يقول لك إف أعطي رجلا، أعطي هاي الحقيقة، ما تكلم عن أي تعيين، ممتاز. هل رأيت رجلا تدل على الحقيقة فقط ولا تدل على الحقيقة زائد هناك فرد منها بس أنا ما عرفتش من هو؟ تدل على حقيقة زائد فرد غير معين الصفات بس، صح؟ كلمة رأيت رجلا البارحة تدل يعني أنك شفت ذكر بالغ، الحقيقة زائد إيش تدل؟ ايش فهمت منها انت لحالك من معناها؟ انه هو بيتكلم عن واحد بس انا مش عارف من هو، مش على اطلاقها. بينما حر الرقبة هو ما بيتكلم عن رقبة غير معلومة الصفات، والله هو يلمح إلها ولكنه لم يضبطها، هو يتكلم عن بقة الحقيقة. حرر العبودية، وين هي؟ في هذا في هذا في هذا في هذا، ما في مشكلة. بينما رأيت رجل البارحة، هل والله رأيت رجل البارحة هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا؟ لا، هو يتكلم عن، أنا ما بديش أحكي معين لأن النكرة فيش فيها تعيين، لكن رجل مقصود لكن لم يذكر صفاته، فلذلك أتى به نكرة، ممتاز. إذا لاحظ الفرق بين رأيت رجلا البارحة، أنا بس بديك تتخيل رأيت رجلا البارحة وأعطي رجلا، شو الفرق بين هذه وهذه؟ رأيت رجلا البارحة وأعطي رجلا، شو إيش بتشعر أنت لحالك في فهم المعنى؟ بتشعر أنه رأيت رجلا البارحة دلتني أنه شاف ذكر بالغ وبتكلم عن واحد، هو عم بتكلم عن واحد بس ما أعطاني أوصافه الكاملة. بينما أعطي رجلا هو فقط أعطاني دل على الحقيقة فقط، يعني أعطي ذكرا بالغا ولم يلتفت إلى أي شخص، ما قصد أي شخص، قال لك أعطي هذه الحقيقة. فأعطي رجلا هذه أيها الأحبة، رجلا من حيث اللغة العربية نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ومن حيث الأصول مطلق، فكل مطلق نكرة وليس كل نكرة مطلق، لأن أعطي رأيت رجلا البارحة نكرة لكنها مش مطلق، لأنها تدل على الحقيقة زائدا. هيك بدي تفهمها، النكرة قد تدل على الحقيقة فقط فتسمى مطلق، زي أعطيت رجلا، عفوا أعطي رجلا، وقد تدل على الحقيقة زائد فرد منها، زائد فرد غير معين في الخارج. لو قلت لك جاءني ثلاثة رجال البارحة، إيش فهمت منها يا شيخ قصي؟ إيش يعني هناك ثلاث رجال؟ هو بيتكلم عن ثلاث رجال بحد ذاتهم بس هو ما أعطاني أوصافهم، عشان هيك جاء بهم نكرة، بس بيتكلم ليس فقط، هو يتكلم إنه في ذكور بالغين هكذا بإطلاقها، هو بيتكلم عن ذكور بالغين ويقصد أناس أفراد منهم معينة، لكن هو ما عينهم بأسمائهم، ما قال جاء سعد وبكر وخالد، قال جاء ثلاثة رجال، لكن هو يقصد أفراد. بينما رأيت، عفوا أعطي ثلاثة رجال، شوف الفرق بين رأيت ثلاثة رجال البارحة وأعطي ثلاثة رجال، إيش بتشعر الفرق؟ إنه أعطي ثلاثة رجال أي ثلاثة رجال في العالم، أي ثلاثة رجال على إطلاقها. بينما رأيت ثلاثة رجال هي ليست على إطلاقها هكذا، هي صحيح نكرة بس هو بتكلم عن ثلاثة رجال بشكل عام، هم إجوا عليه بس أنا ما عرفت إن هم فقط، صح ولا لا؟ إذن في فرق بين النكرة وبين المطلق. نعم رجل، نعم هذه الآن نكرة، أيوة نكرة وليست مطلق. لماذا؟ إن هو في رجل والسير خبرتنا عنه إنه الخياط ولا النجار، فهي صحيح نكرة لكن ما بسميها مطلق، جاء ذكر بالغ، هيك بس الآية بتحكي إنه جاء ذكر بالغ، ولا هي بتتكلم عن ذكر بالغ إله صفات معينة بس خلص، لأنه ما بهمك تعرف من هي من هو، غض الله عز وجل الطرف عن. أيوة لو ضبطناها، نعم لا لا خلي، إذا أسيبنا من هذا خلينا أعضاء على ضابط الفهم. في أمور أيها الأحبة في الحقيقة يصعب أنك تضبطها أحيانا في قاعدة معينة واحد زائد واحد، في أمور تتعلق بفهم الطالب واستيعابه للقضية، إنه هاي الكلمة الآن إيش أنا فهمت منها، إيش أعطتني بناء عليها بحكم هي مطلق ولا نكرة. هي كل مطلق نكرة وليس كل نكرة مطلق، هذا اللي بدي أفهمك إياه. وإذا كانت اللفظة فهمت منها أنت فقط مطلق الحقيقة، لا تتكلم عن أي فرد في الخارج، فهذه مطلق. إذا فهمت منها الحقيقة زائد أفراد في الخارج لكن لم تصل إلى تعيينهم بالضبط، فهذه تسمى نكرة ولا تسمى مطلق. فقط دعونا نقف عند هذه الجزئية حتى ما نستوعب. نعم، هذا سنأتي بأمثلة أخرى بس ندخل للمقيد. المقيد أيها الأحبة، نقول المقيد مقابل للمطلق. المقيد لغة إيش نوع من المشتقات؟ اسم مفعول، قيد يقيد فهو إيش؟ مقيد. ممتاز. طب إيش هو من الناحية الأصولية؟ هو الآن شوف، المقيد يقابل إيش؟ يقابل المطلق، فنقول هو اللفظ الموصوف بوصف زائد على الحقيقة. قضية جنسه إذا ضيعتكم شيلوها. الآن إيش قلنا المطلق؟ المطلق اللفظ الدال على إيش؟ على الحقيقة فقط. المقيد هو لفظ يدل على الحقيقة لكن بعد ذلك وصف بوصف يقيد بعض أفراد الحقيقة. كيف ذلك؟ إذا قال الله حر الرقبة، قلنا رقبة لفظ تدل على الحقيقة، صحيح؟ أما فيه عبودية. لو قلت لك أعطي رجلاً، رجلا يعني أعطي ذكرا بالغا. لو قلت لك أعطي ذكرا أعطي رجلا كريما، لاحظوا الآن، أعطي رجلا إيش قلت لك؟ كريما أو رجلا شجاعا. هنا أصبحت رجلا تسمى مقيد ولا تسمى مطلق. لماذا؟ لأنها هي صحيح تدل على الذكر البالغ لكن وصفت بوصف زائد على حقيقتها. هي الحقيقة الرجل إيش هو؟ الذكر البالغ. لما وصفت بالشجاعة شجاعا كريما أصبحت كلمة رجل موصوفة بوصف زائد على حقيقة المعنى الذي وضعت له. فرجلا المعنى الحقيقي الذي وضعت له الذكر البالغ. لما قلت رجلا كريما هنا أصبحت مقيدة. لاحظ كأن نوع من التقييد، كانت أول شيء مطلقة أعطي رجلا، لما قلت أعطي رجلا كريما صار فيها تقييد، حجمتها، ما تعطي إلى الرجل غير كريم، فما عادت أعطي رجلا تصدق على أي رجل، لا، مقيدة بمن يا شيخ جابر؟ بالرجل الكريم. إذا قلت شجاعا بالرجل الشجاع. مثال ذلك، قال سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون، مش بدك مثال على المطلق؟ ميتة. إيش رأيكم ميتة؟ ميتة هل هي عامة يا مشايخ؟ ما جاءت في سياق نفي أو نهي أو استفهام أو شرط؟ لا، جاءت في سياق إثبات أن يكون ميتة، إذن مش عامة. الآن نكرة، الآن نكرة بدك تكون مدير بالك، هل نكرة مطلق ولا نكرة مش مطلق؟ لأنه النكرة كما قلنا قد تكون نكرة مطلق وقد تكون نكرة مش مطلق. إيش رأيك يا شيخ سليمان؟ ليش مطلق؟ علل. هل تكلمت عن ميتة موجودة بس غير معينة ولا تكلمت عن الميتة؟ أي ميتة؟ لاحظوا أنت كيف فهمت الآن المعنى، أن يكون ميتة، كل ما يصدق علي أنه ميتة لا يجوز لك إيش أن تقترف. فهذه وهذه وهذه وهي على سبيل البدل، لاحظوا هذه وهذه وهذه، طيب إلا أن يكون ميتة. فلاحظوا هنا يتكلم عن حقيقة، يعني كل ما فيه هذه الحقيقة. المطلق الثاني أو دما مسوعا، لو قال أو دما كان مطلق، لكن لما قال أو دما مسفوحا أصبح الدما مقيد ما تسمى مطلق. ليش؟ لأنه دما تطلق على السائل الأحمر، صحيح؟ لما قيدها دما مسفوحا إذن أخرج ماذا؟ أخرج الدم الموجود في العروق. الله عز وجل حرم علينا أن نأكل الدم المسفوح، أما الدم الموجود في عروق مثلا الشاة لما تذبحها وما شابه ذلك يجوز أكله. فالدم اللي في غير الكبد، الدم الموجود في العروق كذلك يجوز تناوله. فحرم الله عز وجل لما قال دما مسفوحا، إذن هو مش المحرم الدم بإطلاق الدم السائل الأحمر، لا، مقيد الدم السائل الأحمر المسفوح يعني السائل، وأما ما يوجد في العروق فهذا ليس محرما. فهذا مثال على المقيد. ممتاز. إذن عرفنا المطلق وعرفنا ما يقابل المقيد. احفظ أنت، المطلق هي اللفظة التي تدل على الحقيقة فقط من غير تعيين أي شيء، تدل فقط، سمعتها افهمت منها أنه يريد الحقيقة ولا يقيدها بأي شيء، فهذه تسمى إيش؟ مطلق. ولازم تكون نكرة، هي لازم تكون إيش؟ نكرة ما بتكون معرفة، المطلق يكون نكرة، لكن هل كل نكرة مطلق؟ لا. إذا فهمت من النكرة الإطلاق فتقول مطلق، إذا فهمت منها لا حقيقة زائد فرد منها بس مش معين بالضبط في الخارج فهذا يسمى نكرة ولا يسمى مطلقا. هذا هو مجمل الفكرة، أنا حاولت يعني أبذل جهدي في أن توصل الفكرة، ونسأل الله أن نكون وفقنا في شيء من ذلك. طيب تفضل. طالباً. نعم. أكرمت طالباً صح. لما بقول اختر طالباً هذه نكرة تفيد الإطلاق. قطعاً هو بيقول لك الشيخ أكرمت طالباً. هذه نكرة تدل على الحقيقة زائد إيش؟ في فرد منها بس مش معين، أنت ما أعطيتني من هو، أنت تتكلم عن فرد. أكرمت طالباً في واحد وقع عليه الأمر بغض النظر من هو. لكن لو قلت اختر طالباً زي ما بقول لك. فإذا هو بيتكلم كل من فيه هذه الحقيقة، أعطى خلاص الحقيقة ولم يتكلم ولا يتكلم عن شخص معين، يقول لك اختر. لذلك أنت لاحظتم كأنه النكرة يعني الشيخ حاول يقربها، يعني النكرة لاحظت جاءت في سياق الأمر، في سياق الأمر كأنها تدل على إيش؟ على إطلاق. اختر طالبا، حرر رقبة، أكرم رجلا، فيها إطلاق. أما إذا جاءت في سياق الإخبار عن شيء وقع عليها كأنها تفيد إيش؟ لا، لا تفيد الإطلاق. إذا أردنا تقريبي، هذا مش إنه ضابط كلي، لكن تقريبا النكرة إذا جاءت في سياق الأمر تفيد الإطلاق، وإذا جاءت في سياق الإخبار رأيت رجلا، أكرمت طالبا، فعلت شيئا، فإنها لا تفيد الإطلاق أو لا تسمى مطلق. هذا تقريبا. طيب، حكم المطلق والمقيد. الآن المطلق والمقيد يشتركان مع العام والخاص في كثير من الأحكام. يقول السيوطي المطلق والمقيد، انظر ايش يقول السيوطي، المطلق والمقيد كالعام والخاص، فما جاز تخصيص العام به جاز تقييد المطلق به. الآن العام أيها الأحبة بإيش خصصنا؟ مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة. المخصصات المنفصلة إيش كانت؟ العقل، الحس، منطوق الكتاب، مفهوم الكتاب، قول الصحابي إلى آخره. المخصصات المتصلة إيش كانت؟ الشرط، الاستثناء. كل ما تم تخصيص العام به يتم تقييد المطلق به، يتم تقييد المطلق به. فقوله مثلا أو دما مسفوحا، هنا إيش تم التقييد بماذا؟ أنا قلت لكم بس ما شرحنا، المخصصات المتصلة أربعة صح؟ الشرط، الاستثناء، الصفة والغاية. إذا هناك من المخصصات المتصلة الصفة وما ذكرها الناظم، وهذا تقييد بالصفة، فكما أنه يتم تخصيص العموم بالصفة كذلك يجوز تقييد المطلق بالصفة. وعلى ذلك إذن هي قاعدة عامة، كل لفظة عامة خصصناها بإحدى المخصصات لو كانت مطلقة هذه اللفظة نسميه تقييدا فقط. فالتقييد مقابل التخصيص، والعام يقابله المطلق، هي كقاعدة عامة. هي القضية اللي سأختم بها الكلام عن المطلق والمقيد مسألة واحدة نتكلم فيها. كم بقي؟ ممتاز. حمل المطلق على المقيد، سأتكلم في قضية حمل المطلق على المقيد، هي أشهر مسألة أصلا. هي هاي المسألة بشكل عام في كل كتب الأصول هي المسألة الوحيدة تقريبا اللي بذكروها في باب المطلق والمقيد. متى يحمل المطلق على المقيد؟ إيش يعني حمل المطلق على المقيد؟ هذا سنذكره الآن. تبعوا معنا مشايخ. إذا جاء الحكم الشرعي معلقا ابتداء على لفظ مقيد فإنه يعمل بمقتضى هذا القيد بلا نزاع، هذه واضح صح؟ إذا كان يعني اللفظ جاء مطلق، جاء التقييد واللفظ المطلق جاء التقييد بعده مباشرة كما في آية إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هنا يجب أن نعمل بمقتضى هذا القيد، فنقول المحرم هو الدم المسفوح بس مش غيره. إذن إذا جاء الحكم الشرعي معلقا ابتداء على لفظ مقيد إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا فإنه يعمل بمقتضى هذا القيد بلا نزاع، لازم نعتبر هذا القيد واللي أنت كأنك أهملته، وهي آية قرآنية. فقوله تعالى مثلا مثال آخر في كفارة قتل الخطأ إيش قال؟ ومن قتل مؤمنا خطأ إيش قال سبحانه؟ فتحرير رقبة. هل قال حرر الرقبة ولا قيد؟ رقبة مؤمنة. إذن فتحرير رقبة، نقول رقبة هنا مطلق ولا مقيد؟ ما تقول مطلق، تقول مقيد، لأنه قيدها بالإيمان، قيدها بوصف الإيمان. فهنا بالإجماع يجب أن نعتبر هذا القيد هنا، لأنه جاء الحكم الشرعي ابتداء معلقا على لفظ مطلق تم تقييده، فلابد أعتبر هذا القيد. ممتاز. جاء الحكم وهو التكفير مقيدا بالرقبة المؤمنة، يجب العمل بهذا القيد فلا تجزئ الرقبة الكافرة. أما إذا ورد، هنا الإشكال أيها الأحبة وهنا المسألة الطويلة، إذا ورد اللفظ مطلقا في نص من النصوص ثم جاء مقيدا في نص آخر، فهل يصح حمل المطلق على المقيد أو لا؟ يعني عندنا لفظة مطلقة في نص من النصوص، وعندنا لفظة وجاءت مقيدة في نص آخر، فهل هنا نقيد مطلق النص الأول بذاك القيد ولا لا نقيد به؟ عندنا أربعة صور، عندنا أربعة صور هي فيها الإشكال. الصورة الأولى أيها الأحبة، أن يتحد الحكم والسبب في كلا النصين. أن يتحد الحكم والسبب في كلا النصين، إيش المثال على ذلك؟ اتحاد الحكم والسبب، لا نكاح إلا بولي وشاهدين. حديث آخر، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الآن أيها الأحبة عندنا نصان، لا نكاح إلا بولي وشاهدين. الآن ولي إيش نوعها؟ عام؟ عام؟ ليش مش عام؟ هل جاءك في سياق نفي؟ هاي لا نكاح إلا بولي، هل جاءك في سياق نفي؟ الآن يا أيها الأحبة كلمة ولي هل جاءك في سياق نفي؟ هاي لا نكاح. نقول النفي تم وقوفه هنا بعد إلا إثبات، فهي فعليا ما جاءت في سياق نفي، لأن النفي خلص انتهى ما قبل إلا، ما بعد إلا سياق إثبات يكون. إذن ولي نكرة في سياق إثبات، هل هي مطلق ولا نكرة مش مطلق؟ إيش رأيكم؟ ليه؟ مطلق. هل هو يتكلم عن ولي بس إحنا مش عارفين من اسمه هو خالد ولا بكر، ولا يتكلم عن حقيقة الولي بغض النظر هو فلان وساعد ولا ساعد، هو يتكلم عن ولي، إذن هذه مطلق، هي نكرة ومطلق. كذلك وشاهدين، ما هي نفس القضية، ولي وشاهدين، ممتاز. إذن هل كلمة شاهدين هي مطلق جاءت مقيدة بالشيء في الحديث الأول؟ لا. انظروا الحديث الثاني، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هنا شاهدين، هل جاءت مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة بماذا؟ بالعدالة، ممتاز. الآن الحديث الأول يتكلم عن حكم وله سبب، والحديث الثاني يتكلم عن حكم وله سبب. هل حكم الحديث الأول هو نفس حكم الحديث الثاني، وسبب الحديث الأول سبب الحديث الثاني، ولا كل واحد في قضية؟ انظروا إيش قلنا، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين، والنص الثاني لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. جاءت لفظة الشاهدين مطلق في النص الأول، ثم جاءت مقيدة في النص الثاني بالعدالة. نلاحظ أن الحكم في كلا النصين واحد، إيش الحكم؟ وجوب إحضار شاهدين. الآن الولي سيبونا منه، أنا لأني بتكلم عن الشاهدين. طيب وجوب إحضار شاهدين، إذن كلا الحديثين يتكلمان عن حكم واحد، ممتاز. وسبب الحكم واحد كذلك، هل سبب إحضار الشاهدين في الحديث الأول هو نفس السبب في الحديث الثاني؟ نفس اللي هو إيش؟ النكاح. هنا أيها الأحبة شبه إجماع أنه يجب أن نقيد مطلق الحديث الأول بتقييد الحديث الثاني، فنقول الحديث الأول جاء مطلقا والحديث الثاني جاء مقيدا، القيد الذي ورد في الحديث الثاني يجب كذلك أن ننقله للحديث الأول. يعني ما يأتيني شخص يقول بيصير يكون الشاهدين مش عدول، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين، نقول شاهدين في هذا الحديث قيدت بما ورد في الحديث الآخر، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لأن الحديثين حكمهما واحد وسببهما واحد، ممتاز. إذن بلا نزاع لازم القيد هذا عدل اللي في الحديث الثاني ننقل لشاهدين اللي في الحديث الأول، فأقيد مطلق الحديث الأول، ممتاز. هنا إذن يحمل المطلق على المقيد بلا نزاع، فهمنا الصورة؟ طيب الحالة الثانية، أن يتحد الحكم في النصين ويختلف السبب. إيش راح يختلف الآن؟ السبب. انظروا، قال تعالى في كفارة الظهار في سورة المجادلة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. هل الرقبة جاءت مقيدة ولا مطلقة هون؟ هل قيدها إن رقبة مؤمنة ولا كافرة ولا وضعها كيف؟ رقبة قال، ممتاز. في كفارة القتل في سورة النساء إيش قال سبحانه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا إيش عليه؟ فتحريره رقبة مؤمنة، قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان، بس في كفارة الظهار ما قيدها، ممتاز. جاءت لفظة الرقبة مطلقة في الظهار لكنها قيدت في القتل بالإيمان. الآن أيها الأحبة، هل الحكم اللي في الآية الأولى في آية المجادلة هو نفس الحكم في الآية الثانية؟ نفس الحكم. ايش هو؟ وجوب تحرير الرقبة. اذا الحكم واحد. هناك في كفارة الضحايا بدك تحرر رقبة، وفي الظهار بدك تحرر رقبة. ممتاز. لكن هل السبب الذي سبب التحرير في الآية الأولى في آية المجادلة هو نفس السبب اللي من أجل التحرير في آية النساء؟ لا. في آية المجادلة إيش سبب تحرير الرقبة؟ الظهار. وفي آية النساء إيش سبب التحرير؟ القتل. إذن الحكم واحد، تحرير الرقبة، والسبب مختلف بين الآيتين. فهل أقيد آية المجادلة إطلاقها بالقيد الذي ورد في آية النساء، فأقول الرقبة اللي في كفارة الظهار لازم تكون مؤمنة؟ طب من وين جبت قيد الإيمان؟ تقول لأنه ورد في كفارة القتل قيد الإيمان، ولا لا تبقى على إطلاقها آية المجادلة؟ إيش رأيكم؟ أنا ما بدي أسمع اجتهاداتكم، أنا بس بدي أصور لكم المسألة والقضية. أنا بدي أصور لكم المسألة والقضية، إنه هاي الآية بتحكي عليك تحرير رقبة، وهاي الثانية بتحكي عليك تحرير رقبة مؤمنة. طب إذا الحكم واحد، تحرير رقبة تحرير رقبة. طب الآية هاي إيش سبب تحرير رقبة فيها؟ الظهار. هاي الآية إيش سبب تحرير رقبة فيها؟ القتل. إذا هذه كل واحد له سبب والحكم واحد، كل واحد له سبب لكن الحكم واحد. هل أقيد آية المجادلة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، هل أقيدها بالقيد الذي ورد في آية النساء في القتل فأقول لازم يكون رقبة مؤمنة، ولا خلص منقول آية القتل قيدت الرقبة بالقتل هذه عفجها، وآية المجادلة خلتها مطلقة ما قيدتها بالقتل؟ إذا لا ما قيدتها بالإيمان، فما أقيدها بالإيمان. واضح الصورة؟ طب إيش رأيكم، هل من قيد ولا من قيد؟ هنا في خلاف، ولكن أكثر أهل العلم الجمهور يقيد، الجمهور يقيد، والحنفية لا يقيدون. الحنفية إيش بيحكوا؟ يا عمي هذه الآية سببها الظهار، وهذه الآية سببها القتل، فليش منقيد؟ ربنا سبحانه وتعالى بده في القتل لأنها تكون رقبة مؤمنة، وبده في الظهار رقبة بغض النظر مؤمنة ولا كافرة. الجمهور بيقولوا لا، إطلاق آية الظهار لازم نقيده بما ورد في آية إيش؟ القتل، عن طريق القياس. هذا بيسموه حتى بيسموه قياس، الشافعي يسميه إيش؟ قياسا. قاس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بأنه يجب الإيمان في كليهما بجامع أنه تحرير، هذا تحرير وهذا تحرير. المهم الجمهور يقولون يجب أن نقيد مطلق آية المجادلة بما ورد في آية النساء، فنقول فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى صحيح هي في الآية مطلقة، لكننا نقيدها بماذا؟ بالإيمان. فكأنه قال فتحرير رقبة مؤمنة. إيش كيف لماذا قيدتها؟ تقول لأنه في آية القتل وردت مقيدة. هذا رأي الجمهور. إذن لاحظنا في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية إنه الحكم إيش؟ متحد، صحيح؟ الصورة رقم واحد الحكم واحد، وفي الصورة رقم اثنين الحكم واحد. لكن إيش الاختلاف بين الصورة واحد والصورة اثنين؟ إنه في الصورة واحد كان السبب كذلك واحد، لكن في الصورة الثانية السبب مختلف. فعندنا قاعدة، متى ما اتحد الحكم سواء اتفق السبب أو اختلف السبب عند الجمهور يحمل المطلق على المقيد، وهذا قول الناظم، والمطلق احمله على المقيد، على المقيد عند إيش قال؟ عند اتفاق حكمه. فقال لك متى ما اتفق الحكم بين النصين بغض النظر اتحد السبب أو اختلف السبب يحمل المطلق على إيش؟ على المقيد. لذلك قال والمطلق متى تحمله؟ قال والمطلق احمله على المقيد عند اتفاق حكمه، إذا اتفق الحكم في كلا النصين. طيب ننتقل إلى الصورة الثالثة. نعم؟ إيش الآية؟ ومن قتل مؤمنا خطأ؟ أن العكس، عكس الصورة الثانية. الصورة الثانية إيش كانت؟ يتحد الحكم ويختلف السبب. الصورة الثالثة بالعكس، يتحد السبب ويختلف الحكم. انظروا وطبق. طيب أنت دائما أيها الأحبة، شيخ خالد الصوت واصل لأني دعست على، اعمل هذا التقسيم، حكم سبب حكم سبب، وأرسم حتى تتضح الأمور. أنا استغلالا للوقت عم بستعجل. قال تعالى في سورة آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ممتاز. وفي نفس الآية اشغل في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. من الآن الأيدي في الوضوء جاءت مقيدة، صح ولا لا؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى إيش؟ إلى المرافق. إلى إيش؟ قيدها بماذا؟ إنها إلى المرافق. هل جاءت مقيدة في التيمم ولا مطلقة؟ قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. طبعا الآن تقول لي أيديكم هي مطلق اللفظة هاي؟ هاي عامة صحيح، لكن أنا ما بدي أدخلك الآن. الأصوليون يعني في الألفاظ هناك بعض ألفاظ العموم ينظرون إليها من جهتين، أنا من جهتها نفسها هي عامة صحيح، لكن من جهة أنها قيدت من حيث كونها إلى المرافق ولا عدم المرافق مطلقة. في أيديكم يعني جميع الأيادي، أي مسلم بهذا الاعتبار جميع الأيادي لكل المسلمين عليها أن تغسل في الوضوء. لكن من نظرة أخرى، من نظرة كلمة يد الذي تفهم من كلمة أيديكم، هل اليد جاءت مطلقة ولا جاءت مقيدة باتجاه معين أو بنسبة محددة إلى الكوع إلى الكتف إلى المرفق؟ في آية المائدة في الآية المقطع الأول في الوضوء إيش قال؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى إيش؟ إلى المرافق. ما أطلق اليد، قال وأيديكم بإطلاقها، هي عامة من حيث التعميم إنه الجميع، لكن من حيث المكان الذي سيغسل إليه جاءت مقيدة في الوضوء، لم يقل يد، قال يد إلى المرفق. في آية التيمم قال إيش؟ أيديكم، ما قيد اليد بقيد محدد. ممتاز. الآن هل الحكم في الآية الأولى هو نفس الحكم في الآية الثانية؟ الآن فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وفي الثانية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، الحكم واحد؟ لا، الحكم الأول غسل والحكم الثاني مسح للأيدي، إذن اختلف الحكم. ممتاز. طب هل اتحد السبب بين الآية الأولى والثانية؟ اتحد اللي هو إيش؟ طهارة. السبب الواحد، أنت ليش عم تغسل؟ لتطهيرها. وليش عم تتيمم؟ لتطهيرها. فلاحظ أن السبب واحد اللي هو الطهارة، بس الحكم مختلف، هنا غسل وهنا مسح. فهل نقول أنه في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يجب أن نقيد اليد في التيمم بأنها إلى المرفق لأنها قيدت في الغسل بأنها إلى المرفق، ولا لا نقيد؟ فهمتوا الآن الصورة؟ في التيمم جاءت مطلقة أيدي، في الغسل جاءت مقيدة إلى المرفق. فهل نقول اليد في التيمم لازم تكون برضو إلى المرفق لأنها في الغسل إلى المرفق جاءت مقيدة في الغسل إلى المرفق، ولا نقول لا التيمم شيء والغسل شيء؟ هنا وقع خلاف بين الأصوليين، وأكثرهم على أن المطلق لا يحمل على المقيد، هنا لا يحمل. لذلك عند الحنابلة التيمم يكون إلى أين؟ إلى اليد، إلى هنا صحيح، إلى الكوع. وأما الوضوء يكون إلى المرفق، فلم يقيدها، لم يقيدوا اليد في التيمم بما قيدت به اليد في الوضوء، لم يقيدوا، لا يحملوا. لماذا؟ قالوا لأن الحكم مختلف، هذا غسل وهذا تيمم، فإذا اختلف الحكم لا نقيد آية بأخرى، إذا اختلف الحكم لا نقيد آية بأخرى حتى ولو اتحد السبب. واضحة هذه القضية؟ طيب الصورة الرابعة والأخيرة، اختلاف الاثنين، اختلف الحكم واختلف السبب. انت هي الصور العقلية أربعة: يا يتحد الحكم والسبب، يا يتحد الحكم ويختلف السبب، يا يتحد السبب ويختلف الحكم، يا يختلف الاثنين. ممتاز. الصورة الرابعة اختلاف الحكم والسبب في النصين. في آية الوضوء نفسها قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى إيش؟ إلى المرافق. ممتاز. قيد اليد بأنها إلى المرفق. في سورة المائدة في السرقة إيش قال؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل حد قيد اليد إلى أين ستقطع؟ ما قيدها إلى أين ستقطع. ممتاز. الآن الآية الأولى إيش الحكم؟ مو الحكم أيها الأحبة، يعني تأخذ الحكم من الآية، إيش ربنا حكم علينا؟ اغسلوا، الغسل. الآية الثانية إيش قال؟ اقطعوا. إذن الحكم انقطع، فالآية الأولى غسل والثانية قطع. طب إيش سبب الغسل في آية الأولى؟ الوضوء، الطهارة. ممتاز. وفي آية القطع إيش سبب القطع؟ السرقة. إذن اختلف السبب صحيح، هنا طهارة وهنا سرقة، واختلف الحكم، هنا قطع وهنا غسل. هل نقول والله القطع يكون إلى المرفق قياسا أو تقييدا له بما ورد به تقييد الأيدي في الغسل الوضوء؟ لا، هذا صعب صحيح. تقول هنا الغسل ورد للمرفق، هذا حكم وسبب معين، والقطع هذا حكم وسبب آخر، فلا تقول والله القطع يكون إلى المرفق طيب إيش الدليل؟ قال أقيده بما تم تقييد اليد به في الوضوء حملا للمطلق على المقيد، لا يصح، لأن هنا السبب مختلف والحكم مختلف تماما. فإذا اختلف السبب والحكم يعني تقريبا خلاف ضعيف في الحمل، وإلا شبه إجماع أنه لا يحمل المطلق على المقيد. فآية القطع على إطلاقها، وآية القطع وآية الغسل على تقييدها. إذن هذه هي صورة حمل المطلق على المقيد والخلاف الدائر بها. هذه مهارات ينبغي على طالب العلم أن يتقنها حتى يعرف كيف يدرس الفقه، حتى يفهم علماءنا لما استنبطوا هذه الأحكام التي في المذهب الحنفي ولا المالكي ولا الشافعي ولا الحنبلي، أمور دقيقة وحسابات عميقة. ما فيش إنه والله من هكذا من خاطره يأتي بالحكم كما يشاء، يأتي ينظر على أولا استيعاب النصوص، يعني قضية بحد ذاتها حفظ النصوص واستيعابها هذا أمر مهول أيها الأحبة. أنك تنظر في الآثار وفي أقوال الصحابة، قد يأتي القيد في أثر في حديث نبوي أنت لم تطلع عليه، خلص انتهى الأمر. حديث عن النبي صح في معجم الطبراني الصغير ولا الأوسط، خلص يقيد كل المسألة وينهي الموضوع. وأنت تظن أن القضية والله تحفظ لبلوغ المرام ولا عمدة الأحكام؟ لا، هذا تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. فمسألة الفقه أيها الأحبة يجب عليك أن تتقن أصوله، وأن تتقن الحديث النبوي الشريف، وأن تتقن كثير من الأحكام حتى تصل بنفسك إلى مرتبة الإفتاء في دين الله. وإلا فنحن جميعا مقلدون، أنت تقلد مذهبك، وأنا أفتي بمذهبي ولا أفتي باجتهادي، لا أفتي باجتهادي، أفتي بمذهبي لأني لست مجتهدا. المجتهد هو من استوعب النصوص حفظا ودراية، يعني لا يشترط الحفظ، لكن أقل ما فيها أن يكون يدري مواقع النصوص وما ورد من مطلقها ومن تقييدها، ويعرف صحيحها وضعيفها، ويعرف قواعد أصول الفقه وقضايا حمل المطلق على المقيد. يعني هذه القضايا أنا أزعم أكثر من يفتي اليوم لا يعرف فيها قضايا حمل المطلق على المقيد، ما عنده خبر بالسالفة كلها، إيش قضية حمل المطلق على المقيد وصوره وأنواعها والخلاف الناشئ، ويفتي ويعطيك بمطلقات ويأتيك بعمومات، ولا يوجد هناك تقوى لله سبحانه وتعالى أن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني من كان عالما نحريرا أفنى عمره في هذه المسائل وتحريرها وتنقيحها هو الذي يلتفت إليه، وأما ما سوى ذلك فاضربوا به عرض الحائط. طيب، هي مسألة واحدة، قلنا حمل المطلق على المقيد إذا كان ابتداء، خلص الحكم إذا ورد على مقيد ابتداء لا نزاع أنه نأخذ بهذا القيد. لكن المشكلة إذا ورد الحكم مطلقا، جاء الحكم على المطلق والقيد جاء في نص آخر، هون عندنا أربعة صور بدك تفهمها وتستوعبها تماما. الحالة الأخيرة، نعم، والله أنا ما أدري، يعني لذلك قلت هو قول ضعيف لبعضهم، مجرد المجانسة، مجرد المجانسة أنه هذه يد وهذه يد، هذا أقرب ما ممكن أجده لهم، لكن محتاج أنك تقف إلى أقوالهم. هي في القول يعني في الحقيقة قول مهجور، مش يعني ما على العمل حتى في المذاهب الفقهية، القول هذا مهجور، فيحتاج أنك ترجع لأصحاب هؤلاء الأصل، يعني من قال بهذا القول كتبهم وتعليلاتهم، أنا ما وقفت على شيء واضح عندهم في ذلك. كم بقى الأذان؟ طيب، فقط أدخل في التقسيم الثاني في الجملة. طبعا يوم السبت أيها الأحبة لابد ننهي دلالات الألفاظ، ويوم الاثنين منشطب إن شاء الله على المنظومة لأنه ما بقي علينا بعض المباحث. التقسيم الثاني أيها الأحبة في دلالات الألفاظ هو تقسيمها باعتبار قوة الدلالة. الآن خلص قسمناها باعتبار عام خاص مطلق مقيد وباعتبار الأمر والنهي، هذا باعتبار أنواعها الأساسية. الآن باعتبار قوة الدلالة، الآن أيها الأحبة احنا تكلمنا في أول ما كلامنا عن دلالة الألفاظ أن الدلالة إلها دال ومدلول، صحيح؟ وقلنا الدال يدل على مدلوله إما بالوضع وإما بالعقل وإما بالطبع، وقلنا أن الدلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام. الآن درجة وضوح الدلالة، يعني هذا الدال لما دل على مدلوله سواء دل بالوضع ولا دل بالعقل ولا دل بالطبع بغض النظر، ايش قوة الدلالة؟ هل واضحة؟ واضحة جدا جدا عالية، ولا نسبية يعني يمكن تظهر لفلان وتخفى على فلان، ولا ضعيفة ضعيفة، ولا مش واضحة اصلا الدلالة مجملة؟ فلاحظوا انه هذا تقسيم اخر، هو تقسيم باعتبار هذا الشيء الدال، هذا اللفظ الدال لما دل على معناه ما هي درجة الدلالة. الاصوليون يقسمون درجات الدلالة في الحقيقة الى ثلاثة: نص، ظاهر، ومجمل. النص سيأتي معنا، الظاهر يقابله المؤول، والمجمل يقابله المبين. لذلك إيش قال الناظم؟ طيب ويترك الظاهر للدليل، كلمة الظاهر ضعوا عليها مربع، وسمي هذا الترك بالتأويل، كلمة التأويل ضعوا عليها مربع، والمجمل وقفه على البيان، المجمل ضعوا عليها مربع، والبيان ضعوا عليها مربع، والنص ضعوا عليها مربع، لا يحمل لا يحمل معنى ثاني. لاحظوا في هذين البيتين كم مربع وضعنا؟ 5 مربع على الظاهر والتأويل والمجمل والبيان والنص. إذن هذه 5 مصطلحات تعبر عن قوة دلالة اللفظ على معنى ينبغي علينا أن ندرسها. إذن هذا تقسيم جديد من تقاسيم دلالات الألفاظ، وهو تقسيم باعتبار الدلالة. الآن أيها الأحبة، مثلا الأمر، أرجع للأمر، الأمر لما قلنا إيش دلالته؟ هو عرفنا دلالته بالمطابقة، هو القول الدال على ماذا؟ على طلب الفعل. لكن له دلالات قلنا بالالتزام كثيرة، صحيح؟ دلالة على الفور ولا التراخي، دلالة على المرة ولا التكرار، دلالة على القضاء ولا عدم القضاء، دلالة على الإجزاء ولا عدم الإجزاء. دلالة الأمر على هذه الأمور، على هذه اللوازم، هل إيش قوتها؟ هل هي دلالة نصية ولا هو مثلا، هل نقول الأمر يدل على الوجوب نصا ولا نقول يدل على الوجوب ظاهرا أضعف من النص؟ هل الأمر يدل على الفور نصا عندما يقول مثلا أنا من الحنابلة عندنا نقول أن الأمر يدل بدلالة الالتزام على إيش؟ على الفور. ممتاز، قضية الفور، خلونا على الفور والتراخي، يدل بدلالة الالتزام على إيش؟ على الفور. هل دلالته على الفور عند من يقول بها دلالة نصية يعني واضحة جدا لا نزاع فيها ما فيها احتمال، ولا احنا بنحكي هي تدل على الفور ظاهرا، شوف كيف القضية ظاهرا، ولا مجمل والله في الحقيقة مش عارفين هو يدل على الفور ولا ما يدل؟ لاحظوا هذا في الدلالات. دلالة الأمر مثلا على التكرار ولا المرة؟ من الحنابل يقول الأمر يدل على إيش؟ على التكرار. هل دلالته على التكرار نص يعني قطع ما بتحتمل شيء آخر، ولا بيحكوا لا هو يدل على التكرار لكن في الظاهر ممكن يجي احتمال ثاني؟ هذا كلام لاحظوا عن دلالتها، عن قوة الدلالة على الشيء. فأنا لما تكلمت عن الأمر عن النهي باعتبار دلالاته، ابتداء عرفت لك أنواع الدلالات اللي وقع فيها الخلاف. الآن بدنا نتكلم عن إنه دلالة الأمر على هذه الدلالات عند من يقول بها إيش درجتها من الوضوح؟ هل هي نصوص قطعية؟ طبعا النص هنا ليس بمعنى النص الشرعي، سأبين هذا النص في هذا الباب له اصطلاح خاص. هل هي نص قطع يعني ولا ظاهر ولا في نوع إجمال محتاج إلى تفصيل؟ فإذا عليك أولا أن تبحث في الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، عليك أن تبحث عن دلالات هذه الألفاظ. بعد أن نبحث عن دلالاتها بدنا نحدد هل والله هي تدل هذه الألفاظ على هذه الدلالات بالقطع قطعا، ولا تدل عليها ظاهرا، ولا هي أصلا مجملة مش واضح هل تدل عليها ولا لا تدل. فلاحظ كيف الأمور تتداخل الآن، أنت ابتداء تتكلم أصلا إيش هي هذه الدلالات، بعد هيك الآن نتكلم عن قوة دلالة الألفاظ عليها. فهذا مبحث وهذا مبحث آخر. لذلك أنتم لو لاحظتم البيت، خلص أختم بهذا، لو لاحظتم البيت إيش قال الناظم في الأمر إيش قال؟ وذكروا من جملة إيش قال؟ الظواهري. أنا ترى ما شرحت كلمة الظواهر هون حتى أتركها، ليش قال من جملة الظواهري؟ حتى يبين أن الحنابلة إحنا لما نقول أن الأمر يدل على الفور وعلى الوجوب وعلى التكرار وعلى أنه في الفائت القضاء وأنه يدل على النهي عن الضد وعلى لما يدل على الإجزاء، هل نقول بهذا أن دلالة الأمر على هذه الأمور 6 ولا 7 قطع ولا ظاهر؟ ظاهر عندنا مش قطع، يعني احنا ما بنقطع، بنحكي في الظاهر إلنا انها بتدل على هذه الامور حتى تاتي قرينه تصرف. ممكن ياتي شخص عالم اخر لا بقول لك انا عندي مثلا دلاله الامر على الوجوب نص مش ظاهر، قطع قويه جدا، دلالته على الفور ظاهر. فتصبح هنا تفاوت نسبي، ايش طبيعه الدلاله من حيث القوه؟ هل هي قويه جدا ولا ظاهره ولا اصلا مجمله؟ الله اعلم هل تدل ولا لا. هذا دعونا يعني نتكلم سريعا في الدرس القادم عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.